متن موطأة الفصيح، نظم فصيح ثعلب، للإمام المقرئ الأديب مالك بن عبد الرحمن الشهير بابن المرحل المالقي الأندلسي، حققه وعلق عليه عبد الله بن محمد سفيان الحكمي، راجعه وصححه وزاد عليه فضيلة الشيخ محمد الحسن الشنقيطي، حدا الشيخ سعد الغامدي، والأستاذ سمير البشيري، والأستاذ إياد موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن ابن المرحل المالقي الأندلسي نزيل سبتة رحمه الله تعالى: حمد الإله واجب لذاته، وشكره على علا هباته، نحمده سبحانه ونشكره، ومن ذنوب سلفت نستغفره، ثم نوالي أفضل الصلاة على الرسول الطاهر الصفات، محمد ذي الكلم الفصيح والفضل والتقديس والتسبيح، صلى عليه ربنا وسلما كما هدى بنوره وسلما. وبعد هذا فجرى في خاطري من غير رأي نادب أو آمري أن أنظم الفصيح في سلوكي من رجز مهذب مسبوك. وبعض ما لا بد من تفسيره وشرحه والقول في تعبيره من غير أن أعدو ذاك المعنى واللفظ إلا لاضطرار عنا. فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصبح النفس بها مقهورة، فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصحب النفس بها مقهورة. رجوت فيه من إله الأجرا والذكر في عباده والشكرا، والآن حين أبتدي بالقول والحمد لله العظيم الطول. باب فعلت بفتح العين. قال: نما المال بمعنى كثرا، ينمي نميا إن أردت المصدرا، يا حب ليلى لا تغير وازددي، وانمي كما ينمي الخضاب في اليد. وقد ذوى العود بمعنى ذبلا، أي جف يذوي إن ترد مستقبلا، وقد غوى الإنسان يغوي يا فتى، أي ضل والشاهد فيه قد أتى، من يلقى خيرا حاز حمدا دائما، ومن غوى لا يعدمن لائما. يقوله ربيعة المرقش وشعره منمق مرقش، وفسد الشيء كذاك يفسد كقولهم رقد فهو يرقد. وقد عسيت أي رجوت فاعرفي، ولا تقل يسعد لا تصرفي، أي لا تقل يعسي ولا ذا عاسي، إن السماع مانع القياس. ودمعت عيني وأما تدمع فافتحه، لكن ضمه لا يمنع. وقد رعفت سال من أنفي دم، وأصله في اللغة التقدم، أرعف في استقباله وأرعف، بالضم والفتح كذاك يعرف. وقد عثرت وهو العثار، وقد نفرت وهو النفار، والنفر والنفور وهو ينفر، فالكسر أعلى وكذاك يعثر. وشتم الإنسان فهو يشتم، فالكسر أعلى والقليل يشتم. ووهن الإنسان فهو يهن، يضعف لكن كسره مستحسن. ونعس الإنسان فهو ينعس، بالضم فيه ويقال ينعس. قال ولا يقال نعسان ولا كن ناعس، وغيره قد قللا. ولغب الإنسان فهو يلغب، بالضم والفتح بمعنى يتعب. وقد ذهلت عنك أي شغلت، وقيل قد نسيت أو غفلت. أذهل في استقباله بالفتح، وهو الذهول فدره بشرحي. وقد غبطت المرء في أحواله، أغبطه بالكسر في استقباله. أعني تمنيت لنفسي مثلما له، ولا يسلب تلك النعما. وخمدت نارك فهي تخمد، أو غيرها كالحرب أو ما يوقد. وعجز الإنسان فهو يعجز، والمصدر العجز كذال العجز. وقد حرصت أي طلبت أجتهد، أحرص بالكسر وبالضم وجد. وقد نقمت يا فتى فعلي أي، أنكرته تنقمه أنت علي. وغدر الإنسان وهو الغدر، يغدر لا يقال إلا الكسر. وقد عمدت أي قصدت، فأنا أعمد أي أقصد ذاك السننا. وهلك الإنسان فهو يهلك، كقولهم ملك فهو يملك. وقد عطست والعطاس بين، أعطس أو أعطس كل حسن. ونطح الكبش وكبش ينطح، تكسره طورا وطورا تفتح. ونطح الكبش وكبش ينطح، تكسره طورا وطورا تفتح. ونبح الكلب وكلب ينبح، وهو لفصح وفيه ينبح. وقد نحت العود أي قشرته، أنحته والفتح ما أنكرته. وجف هذا الثوب من بعد البلل، يجف والرطب كذاك يا رجل. وقد نكلت عنك أي رجعت، أنكل بالضم كذا سمعت. وقد كللت وحسامي كلا، وبصري كلا، فماذا حلا. فللكلال والكلول لهما، والكل والكلة أيضا فيهما. وقد سبحت في المياه أسبح، أي عمت والمعرب منه يفتح. وشحب اللون إذا تغيرا، من جوع أو من مرض قد اعترى. وسهم الوجه كذاك يسهم، مع عبوس ويقال يسهم. وولغ الكلب وكلب والغ، في مائع أو في إناء فارغ. أدخل في باطنه لسانه، كذا سمعت فاستفد بيانه. أدخل في باطنه لسانه، كذا سمعت فاستفد بيانه. وقيل في المائع أيضا وحده، وما أتى من ذاك لا ترده. ويلغ الكلب هو الفصيح، فافهم هديت فهو الصحيح. ويولغ الكلب وكل فعل، نقلته فراجع للأصل. وينشد البيت الذي يضاف، إلى ابن قيس ولهم خلاف. يصف شبلين وأما مرضعا، تضريهما بالدم واللحم معا. ما مر من يوم يقول إلا عندهما لحم رجال قتلى أو يولغان دم قوم وهما قد ناهز الفطام أو قد فطما وأجنى الماء وماء آجن وأسن الماء وماء آسن معناهما تغير في الطعم واللون والريح فقل بعلمي وقل من الفعلين في استقبالي يفعل أو يفعل لا تبالي وقد غلت قدرك فهي تغلي وقد غثت نفسك مثل الفعل وغثيها بأن يجيش قيها أو تخبث النفس فذاك غثيها وكسب المال الفتى يكسبه والكسب بالفتح كذا أغلبه وربض الكلب ربوضا أي رقد يربض بالكسر كذا قيل فقد وربط الإنسان شيئا يربط تكسره وقد يقال يربط ونحل الجسم وجسم ناحل وقحل الجلد وجلد قاحل والقاحل اليابس والمضارع بالفتح في فعليهما يا سامع. باب فعلت بكسر العين. قد قضمت شعيرها الحمير أي أكلت وأكلها يسير وأصل ذاك الأكل بالمقدم بالشفتين أو بأسنان الفم والخضم أكل الشيء بالأضراس والفم أجمع كأكل الناس وقد بلعت وسرطت مثله لكنه فيما يلين أكله وقد زردت مثله في سرعة وقد لقمت لست تعني بلعة وقد جرعت جرعة من مائي بلعتها كذاك في الدواء وقد مسست وهو لمس باليد وقد شممت ريحه من بعدي وقد عضضت أي شددت بفمي أو بيدي أو بسواها فاعلمي وقد غصصت فأنا أغص وقد مصصت فأنا أمص وغصص الحلق كمثل الشرق لكنه بكل شيء فتق والمص جذب الشفتين المائعا وربما كنت لصوت سامعا وقد سففت بفمي دواء ثم سويقا إن تشأ أو ماء وقد زكنت أي ظننت ظنا وقيل خمنت وقيل المعنى علمت ثم أنشدوا يا صاحبي بيتا رووه لابن أم صاحبي يقول في قوم تسلى بعدهم ولن يراجع الفؤاد ودهم زكنت من أمرهم ما زكنوا فأمرهم لي مثل أمري بينوا ونهك الجسم السقام أنحله أجهده سقامه وأهزله وانهكه بالعقاب أي بالغ في عقابه حتى يرى ذا ضعفي وقد برئت وبرأت أبرأ برأ من السقم فعمري ينسأ وقد بريت قلمي وقدحي بريا وليس الباب باب الفتح وقد برئت منه أو إليه براءة ظاهرة لديه وقد ظننت أي بخلت بخلا والأمر إن عم فقل قد شملا ودهمتهم خيلنا أي كثرت عليهم وفجئت وانتشرت وشلت اليد ومعنى الشلل تقبض الكف لبعض العلل ونفد الشيء بمعنى فنيا وقد لججت يا فتى تأبيا، وخطف الشيء بمعنى أسرعا في أخذه أو نقله مستمعا، وقد وددت المرأة أي أحببته، وقد وددت أنني أصبته، ورضع المولود حتى رويا، وفركته زوجه فابتليا، والفرك بغض الزوج وهي فارك، كما تقول طامث وعارك، وقد شركت رجلا مسيكا، أشركه كنت له شريكا، تقول في مصدر هذا الشرك كمثل ما تقول قبل الفرك، وقد صدقت وبررت يا فتى، كأن هذا مثل كذا أتى، وقد بررت والدي أبره، فأنا بر لا يغب بره، وقد أتى اسم فاعل من برا بألف كما أتى من سرا، وجشمت نفسي هذا الأمر تكلفته مع كره قسرا، وسفد الطير وغير الطير، وفجأ الأمر عسى بخيري. باب فعلت بغير ألف. تقول في الرياح من صفاتها إذا جرت يا صاح من جهاتها، قد شملت من الشمال فاعلمي، وجنبت من الجنوب فافهمي، وقس على بقية الرياح إذا جرت من سائر النواحي، مثل القبول وهي الشرقية، أو الدبور وهي الغربية، وقد صبت من الصبا كذاك، وهي القبول شرحها أتاك، وكلها تقول فيه يفعل بالضم، لكن في الصبا يحتمل إلا النعامى فتقول أنعمت، وهي التي من الجنوب يممت، وقد خسأت الكلب أي قلت اخسئي، ليبعد الكلب وللقط اغسئي، وفلج الإنسان في خصامه، عليك فالجنال من مرامه، وقد مذى يمذي وسال المذي بفكرة أو لذة والودي، لكن لغير لذة يسيل، ويعتري الإنسان إذ يبول، وقد رعبت القرن يوم الفزع كأنما ملأته من جزعي، ورعدت سماؤنا وبرقت كأنما قد بسمت ونطقت، كذلك الإنسان في الوعيد وفي الجخيف منه والتهديد، وقد يقال في الوعيد أرعدا، وأبرق الإنسان أي تهددا، قال الكميت عند كسر السجن وهرب صار به في أمني، أبرق وأرعد يا يزيد إنني، ليس الوعيد ضائري فأمعني، هذا يزيد وأبوه يشهر بخالد القسري ليس ينكر، وقد هرقت أهريق مائي بألف ضمت وفتح هائي، وإن أمرت قلت من هذا هرق، كما تقول من أرقته أرق، والأصل هذا يا فتى فلتعرفي، والهاء فيه بدل من ألف، وقد صرفت القوم والصبيانا، سرحتهم فاقتبس البيانا، وصرف الله الأذى عنك دفع، وقد قلبت كل وفد فرجع، وقلب الثوب بمعنى حوله، كذلك الحديث تعني بدله، وقد وقفت فرسيف وقفا أقفه وقد وقفت موقفا وقد وقفت لليتامى وقفا أي حبسا فافهمه حرفا حرفا وقد مهرت الزوج أي سميت لها صداقا وكذا أعطيت وقد مهرت العلم ذا مهورا حذقته فلان لي مقهورا وقد علفت فرسي وبغلي وقد زررت قمصي لشغلي وازرر قميصا قد حللت زره وزره وزره وزره كقولهم مد ومد لي يدا ومد أيضا والجميع وردا وقد نشدت الله هذا الزاهي أنشده سألته بالله وحش علي الصيد أي ضم إلي واجمع لكي يحصل بالحوش لدي ونبذ النبيذ يعني صنعه وقيل يعني أنه قد قطعه ورهن الرهن لدي يرهن بالفتح أيضا فأنا مرتهن وقد خصيت الفحل والخصاء أن ينزع الخصيان والوجاء أن يتركا هناك بعد رضي ينوب عن نزعهما وعضي وقد نعشت صاحبي رفعته أقلته أفدته نفعته وقد حرمت الرجل العطاء أحرمه إذ كان قد أساء وقد حللت أنا من إحرامي أكملته في البلد الحرام وحزن الأمر وأمر شغلا وقد شفى الرحمن هذا الرجلا وغاضني الأمر وأنت غبتني تقول في معناه قد أحفظتني وقد نفيت رجلا من بلده طردته عن أهله وولده ومثله أن تنفي النفيا وتترك الطيب والنقيا من الرجال ومن الدراهم والتمر والطعام والبهائم وقد زوى عني وجها قبضه يزويه زيا ويجوز قبضه وقد بردت بالبرود عيني أبردها بالضم دون ميني وبرد الماء غليل جوفي يبرده فقله دون خوفي وينشد البيت الذي قد رويا لمالك ابن الريب في من تقيا وقيل أيضا إنه لجعفر الحارثي وهو قول الأكثر يقول في الشعر إذا أتيت الحارثيات فهبني ميتا فلتنعني لهن يا خليلي فليس للقاء من سبيلي وعطل القلوص في الركاب وذاك للإشعار بالسباب فإنها ستبرد الأكبادا من العدا وتشمت الحسادا وتحزن الأحباب حتى تبكي بواكي الحي لأجل هلكي والترب هلت فوقه أهيله صببته كأنني أسيله وفض ربي فاه فضا أي كسر ففرق الأسنان منه ونثر من ذاك لا يفضض إلهي فاكا وهو دعاء حسن أتاكا وودج الحمار شق الودجا في عنقه فصدا لأمر أحوجا تقول منه دج إذا أمرتا ويدج الإنسان إن أخبرتا وقد وتدت وتدا ضربته في الأرض أو في حائط أنشبته أتده وتدا وتد هذا الوتد إذا أمرت منه فافهم تستفد وقد جهدت فرسي أو ناقتي حملتها في السير فوق الطاقة وفرض السلطان للأجناد يفرض في ديوانه المعتاد وصدت صيدا فأنا أصيده كقولهم كدت الفتى أكيده وصدت صيدا فأنا أصيده كقولهم كدت الفتى أكيده وقرح البرذون فهو يقرح قروح نيكبر هذا الأفصح. باب فعل بضم الفاء. وقد عنيت بكذا شغلت طنا به فعنه ما عدلت وأنا معني به ومولع بالشيء من أولع فهو يولع وبهت الإنسان فهو يبهت يشخص من تعجب ويسكت ووثئت يد الفتى فيده موثوءة لألم يجده من ضربة يألم منها العظم وقيل بل يوصم منها اللحم وشغل الإنسان عنا وشهر أي أمره في الناس باد قد ظهر ودم زيد طل أي لم يقتل قاتله ولا ودي بجمل ومثله أهدر لكن فرقا بينهما في الشرح لما حققا فقيل في طل مقال واحد وقيل في أهدر أمر زائد فإنه المباح من سلطاني أو غيره فالقتل في أماني ووقص الإنسان وقصا أي صرع فانكسرت عنقه لما وقع ووضع الإنسان في البيع خسر ومثله وكس أيضا فاعتبر وغبن الإنسان فيه خدعا غبنا وفي الرأي بفتح سمعا تقول قد غبن زيد رأيه والمصدر الغبن حس وعيه وهزل الرجل فهو يهزل وغيره فالجسم منه ينحل من الهزال وهو ضد السمن وقد نكبت مرة في الزمن وكم ترى من رجل منكوب بحادث وألم مصيب وحلبت ناقة زيد تحلب وقيل في المصدر منه الحلب وقيل إن الحلب الحليب من لبن وذلك المحلوب ورهص الحمار أو سواه بحجر في حافر آذاه فقل رهيص منه أو مرهوص كلاهما في وصفه منصوص وقيل في الرهصة ماء ينزل في رصغه كلاهما يحتمل ونتجت ناقته والفرس تنتج مثل نفست وتنفس وأهلها تقول ينسجونها يلون ذاك فيولدونها وأنتجت إذا الولاد حانا وأنتجت إن حملها استبانا وعقمت هند إذا لم تحمل وهي عقيم ومن العقر قلي قد عقرت تعقر فهي عاقر والوصف منه للرجال نادر وهذه مبنية للفاعل أدخلها في الباب للتشاكل وقد زهيت وفتى مزهو وقد نخيت وفتى منخو والزهو والنخوة مثل الكبر، فجنب الكذر وكن ذا بشري. وفلج الرجل مثل لقيا بفالج ولقوة قد بليا، والفالج استرخاء شق الرجل من خدر وهو أضر العلل. كذلك اللقوة إلا أنها تختص بالوجه فقيدنها، واسمهما الملقو والمفلوج، كذلك المبرود والمثلوج. ودير بي ومثله أديرا من الدوار يشبه التحييرا، فقل مدور بي وقل مدار معناهما أصابني الدوار. وغم في الأفق لنا الهلال غطاه غيم غمه أو آل. وقد غممت الشيء أي غطيته، ورب غم بالطلا جلوته. وقد غممت الشيء أي غطيته، ورب غم بالطلا جلوته. أما المريض فتقول أغميا عليه يغمى وعليه غشيا، وإن بدا الهلال قل أهلا في الليلة الأولى أو استهلا. والأصل في الإهلال رفع الصوت، وركض المهر مخاف الفوت، والركض ضرب جنبه بالعقب لطلب تحثه أو هرب. وقد شدهت فأنا مشدوه، شغلت أو دهشت فاكتبوه. وبر ذاك الحج أي تقبلا، والحج مبرور فيا ما أجملا. ورجل فؤاده قد ثلجا بلادة فويله ما أثمجا، كأنما فؤاده قد بردا فصار لا يفهم شيئا أبدا. وقد ثلجت بعدكم بخبري، فرحت ليس الباب ذاك فانظري. وامتقع اللون إذا تغيرا، وغار فيه الدم من أمر عرا. وانقطع اليوم بزيد عجزا عن سفر كان له فأعوزا، إما لزاد نافذ أو راحلة قد نفقت أو تشتكي من نازلة. فيا له من حائر في يومه منقطع به وراء قومه. ونفست هند غلاما يا لها من نفساء، ولأمر هالها. والابن منفوس كذا فلتقلي، وهو النفاس كالنتاج فاعقلي. وقد نفست بكذا نفاسة، بخلت والنفاسة الرياسة. تقول أصبحت علينا تنفس، أي تفخر اليوم وأنت أنفس. وقد نفست بكذا عليك، لم تك عندي أهله فويكا. قال وإن أمرت من ذا الباب تريد للحضور والغياب، فأثبت اللام وقل للحاضر لتعن بالحاجة قبل الآمر. ولتوضع أيضا في تجارتك قل كذاك، ولتزه علينا يا رجل. وغالب في الباب ألا تسقطا، فاسمع إلى الدر وكن ملتقطا. باب فعلت وفعلت باختلاف المعنى. قد نقها الحديث مثل فهمه، ونقها المريض مما أسقمه، أي قد برا يبرأ وهو ينقه بفتحك المعرب مثل يفقه. وقد قررت بك عينا فأنا أقر عينا بك أي أنت المنى وقر في مكانه يقر أي هدأ الشخص فلا يمر وقد قنعت يا فتى قناعة أي قد رضيت حبذا البضاعة وقنع الإنسان يعني سألا وهو القنوع بئس هذا عملا وقد لبست البرد والعمامة والنعل والسلاح ثم اللامة ألبس لبسا وهو اللبوس واللابس الشخص عداك البوس وقد لبست الأمر حتى التبسا خلطته كما تقول لبسا وقد لسبت عسلا لعقته ولتبته عقرب فسقته أي لدغته وتقول اللسب في المصدرين لا عدا كالخصب وأسي المرء على أمر مضى يأسى أسا لما تولى وانقضى وقد أسوت الجرح أي أصلحته آسوه أسوا ضده قرحته وقد حل الشيء وشيء يحلو في الفم أن يعذب وهو الأصل وحلي الشيء بعيني يحلى أي حسن الشيء وأنت أحلى تقول في مصدري الفعلين حلاوة أي في فمي وعيني وعرج الإنسان صار أعرجا فإن فتحت الراء قلت عرجا تعني حكى الأعرج في مشيته وقل من الصعود في بنيته قد عرج الإنسان فهو يعرج تريد يرقى لا عداك الفرج وقد نذرت النذر أي أوجبته لله إن كان الذي طلبته أنذر في معربه وأنذر وقد نذرت بالرجال أنذر إذا علمت بهم فكنت ذا أهبة لهم وما جبنت هو قومنا قد عمروا المنازل وعمر المنزل صار آهلا وعمر الإنسان طال عمره وسخن الماء بفتح يأثره وجاء فيه لغة بالضم وسخنت عيني لهذا الهم أي حميت من البكا والحزن وقل لعين عشقت لا تسخني وأمر القوم إذا ما كثروا وأمر الإنسان فهو يأمر وقد أمرت يا فتى علينا صرت أميرا فأقم لدينا وقد مللت الشيء في النار إذا دفنته في الجمر قيده كذا أمله ملا وذا مملول والملة الجمر وذا المنقول وقد مللت من كذا أمل وهو الملال لا يقال المل وأتينا الإنسان فهو يأسن تقول في المصدر منه الأسن وذاك أن يغشى عليه يعني أي من أسون الماء أو من نسن وقيل أن يغشى على الإنسان من نفس في البئر ذي عدوان وأتنا الماء إذا تغيرا وهو الأسون إن أردت المصدرا يأسن في مستقبل ويأسن وعمت في الماء وعومي حسن قال وعمت عيمة إلى اللبن أعيم أو أعام والعيمة أن يشتهي اللبن وهو يفقده، فنفسه تتبع ما لا تجده. وما أنا إليكم أعود، من عجت أي ملت ولا أعيد. تقول ما عجت بقول الوالي، لم أنتفع به ولا أبالي. وقد شربت ذا الدواء ثم ما عجت به أي ما انتفعت، فافهما. باب فعلت وأفعلت باختلاف المعنى. عند طلوع الشمس قل قد شرقت، حتى تضيء فتقول أشرقت. وقد مشى زيد إلى أن أعيا، أي كلا وهو بالأمور يعيا. فقل من الأول قد أعييت، فأنا معي عندما مشيت. وقل من الثاني عييت عيا، فأنا بالأمر عيي أعيا. وقد حبست رجلا جعلته، في الحبس أو عن حاجة عقلته. وأنا أحبست جوادا ذخرا، أي في سبيل الله أبغي الأجرا. تقول هذا الرجل المحبوس، والفرس المحبس والحبيس. وقد أذنت للفتى في الأمر، يفعله أبحت دون أمري. فالشخص ماذون له في ذاك، لا يتقي في فعله أذاك. نعم وآذنت فلانا بالسفر، وبالصلاة وسواها فليسر. والمصدر الأذان والإيذان، وأصله الإعلام يا فلان. تقول للإنسان أنت موذن بالأمر، فافعل ما يقول المؤذن. ولتقبلا هدية أهديتها إليك إهداء وقد أسديتها. وكنت أهديتك ذا إلى الحرم هديا، وإن قلت هديا لم تلم. والهدي والهدي ما يقرب إليه من نسك لأجر يطلب. وقد هديت أحسن الهداء، هندا إليك ليلة البناء. قال زهير إن تكن نساء مخبآت حسن الهداء. وقد هديت الرجل الطريقا، هداية عرفته تحقيقا. وقد هديت المرأة من ضلاله هديا، فبشره بحسن حاله. وسفرت هند فنعم المنظر، أي كشفت وجها حكاه القمر. كذلك الرجال مهما حسروا، عمائما قلتهم قد سفروا. وأسفر الوجه إذا ضاء، كذلك الصبح فقل سواء. وخنس الإنسان أي تأخرا، وحقه أخنس عنه سترا. وقيل بل معناه معنى الأول، والستر لا معنى له فأولي. نعم وأقبست الرجال علما، أفدتهم حتى استفادوا حكما. وقد قبست القوم نارا بيدي، أعطيتها إياهم فقيدي. إيه وأوعيت المتاع في الوعاء، ألقيته وفي الحديث قد وعى. تقول في الحديث أو في العلم، وعيت أي حفظت دون وهمي. وقد أضاق المرء مثل أعسرا، فهو مضيق وكذاك أقترا. وضاق هذا الشيء فهو ضيق، كقولهم قد راق فهو ريق. وأقسط المؤمن فهو يقسط، وقسط الفاجر فهو يقسط. والمقسط العادل في أفعاله، والقاسط الجائر في أحواله. وقد خفرت القوم أي أجرتهم، وإن نقضت عهدهم أخفرتهم. وخفرة الإنسان والخفارة كلاهما معناهما الإجارة. وخفرت هند فهند تخفر خفارة، ومثل ذاك الخفر. كلاهما الإفراط في الحياء أكثر ما يقال في النساء. وقد نشدت ناقتي نشدانا، ونشدة طلبتها إعلانا. والناشد القائل من رآها يكون في الناقة أو سواها. فإن تكن عرفتها في المحفل وقلت من ضاعت له فليقل، فأنت قد نشدتها يا منشد، وذاك من فعل الكرام يحمد. ومنه قد حضرني أقوام، نعم وشيء هكذا الكلام. وأحضر الغلام والجواد، أي جر يا جريا له اشتداد. وقد كفأت يا فتى إنائي، قلبته وكان ذا استوائي. ونحوه أكفأت في القوافي، يشبهه الإقواء في الخلاف. ومثله ما قاله الأعرابي، ولم يكن في النظم ذا صواب. بني إن البر شيء هين، المنطق اللين والطعيم. وقال أيضا راجز في القصد، جارية من ضبة بن أدي، كأن تحت درعها المنعط شطا رميت فوقه بشط. وقد حصرت رجلا في منزلي، حبسته أو موضع أو معقلي. والخوف قد أحصره، والمرض أي منعاه السير أو ما يعرض. وأدلج الإنسان ثم ادلجا، أي سار والليل البهيم قد دجا. والسير في أوله إدلاج، والسير في آخره الدلاج. وأعقد الإنسان في النار العسل، وعقد الحبل وعهدا ضد حل. فشهده المعقد والعقيد، وحبله وعهده معقود. فشهده المعقد والعقيد، وحبله وعهده معقود. ورجلا أصفدت فهو مصفد، أعطيته مالا وذاك الصفد. وآخرا صفدته بغلي، فصار مصفودا لأجل غلي. وأفصح الأعجم أي تكلم بالعربي مفصحا ومفهما. وفصح اللحان صار معربا للفظه ولحنه تجنبا. وقد لممت شعثي تلم، مثل رممت حالتي ترم. وأنت ألممت بنا إلماما، أتيتنا وزرتنا لماما. وقد حمدت الله في دعائي، والحمد كالشكر وكالثناء. ورجلا أحمدت أي أصبت الناس محمودا كما طلبت. وأصحت السماء فهي مصحية، أي زال عنها الغيم فافهم شرحية. ويومنا وليلنا يا صاحي، وقد صح السكران فهو صاحي. ورجل بايعني حين قدم، أقلته البيع وكان قد ندم. فهذه إقالة مقبولة، وقلت في قائلة قيلولة. والشيء قد أكننته في نفسي، أخفيته فما بدا للحس. وقد كننت الشيء أي سترته، بساتر يقيه أو دثرته. وقد أدمت رجلين اثنين بعتهما بضاعة بديني ودنت ودنت أخذت منهما بضاعة بالدين فاسأل من هما وضفت بعض العرب أي نزلت به فكنت ضيفا شاكرا لأدبه وكنت أيضا قبل ذا أضفته أنزلته عندي وما عرفته ولي دلاء كنت قد أدليتها حتى إذا ما امتلأت دلوتها فذاك إرسال وهذا جذب قد فرقت ما بين ذين العرب وقد لحمت العظم أي أخذت ما عليه من لحم وكنت قرما وأنا ألحمت فلانا عرضك أمكنته منه فقد أمضك بالله هل أحسسته إذ أقبلا وحس أهل الشر عني قتلا وقد ملحت قدرهم أملحها ألقيت فيها قدر ما يصلحها لكنها أملحها يزيد لما غدا في ملحها يزيد وقد رميت الصيد بالبنان فإن أردت القلع من مكاني قلت لقد أرميته عن الفرس أشد إرماء ولم يغن الحرس وأجبر السلطان زيدا ذا الشره على كذا أكرهه وقهره فزيد المجبر وهو المجبر كما تقول مخبر ومخبر وقد جبرت العظم والفقيرا واجعل هنا الجابر والمجبورا والجبر في العظام رد الكسر والجبر في الفقير سد الفقر وغنمي أخدمتها عسيفا وقد كنفت حولها كنيفا أعني جعلت حولها حظيرة تكنفها فدونكم تفسيرة ورجلا أكنفت فهو مكنف أعنته وعند رب الخلف وأعجم الكتاب فهو معجم بينه بالنقط فهو يفهم وعجم العود أو الأنبوب أي عضه ليعرف الصليب والشيء معجوم وأنت العاجم تعجمه عجما وقرن ناجم ونجم القرن إذا ما ظهرا والنبت والسن إذا ما فطرا وأنجم السحاب عنا أقلعا كذلك البرد إذا ما اندفعا وقد صدقت الرجل الحديث فلم أكن في نصه خبيثا وامرأة أصدقتها صداقها أعطيتها فآثرت طلاقها وترب الإنسان وأعني افتقرا فصار من بد الثراء في الثرى وأترب استغنى فصار ماله مثل التراب فتناهت حاله وقد نظرت الرجل انتظرته وقل إذا أخرته أنظرته وقل إذا استعجلته أعجلته وقل إذا سبقته عجلته وقيل في عجلت أي أسرعت لكنني لثعلب تبعت والنهر قد مد بمعنى قد طما ومده آخر حتى عظما وعسكرا أمددته بمددي وقد أمد الجرح بعد مددي أي صارت المدة فيه فارفي والمدة القيح بهذا فاكتفي وآثر الله علينا يوسفا يؤثره فضله وأزلفا وقد آثرت خبرا رويته آثره أثرا كما حكيته وقد أثرت الترب أي بعثته، أثيره إثارة رفعته، وقد وعدت القوم فيما فعلوا خيرا وشرا ولكل عملوا. فإن أردت الخير قل وعدت، وإن نويت الشر قل أوعدت، وإن جلبت الباء قل أوعدته بالسجن والأدهم أي هددته. باب أفعل. قد أشكال الأمر وأمر مشكل، أي صار في شكل سواه يدخل، وقد أمر الشيء صار مرا، وأقفل الباب الفتى ومرا، وأغلق الباب وباب مغلق، وأعتق الغلام فهو معتق، وعتق الغلام صار حرا، والعتق معروف وقيت الضرا، وأبغض الإنسان شيئا يبغض، فذا وذاك مبغض ومبغض، وبغض الشيء غدا بغيضا، كذا تقول فافهم القريضا. والجند قد أقفلتهم فقفلوا، رددتهم عن وجههم فوصلوا، ورفقة الناس تسمى القافلة، راجعة من سفر لا راحلة. وقد أسف المرء للأمر الدني، قاربه أو صار فيه لا يني، وطائر في الطيران قد أسف، دنا دلوا فهو دان للأكف، والخوص أسففت إذا ظفرته، أي ورق النخل إذا فسرته. وأنشر الله تعالى البشرا، أحياهم فميتهم قد نشرا، ورجل أمنى ويمني أنزلا، وهو المني ويجيء فعلا. وقد ضربت بالحسام الرجلا، فما أحاك فيه أي ما عملا، وقد أمضني كلام اللاحي، والجرح أي آلمني يا صاحي. وكان من مضى يقول مضني، كذا بغير ألف كعضني، وأنعم الرحمن عينا بك أي أقرها إنك محبوب إلي. ورجل أيدى يدا عندي فما كفرت إذ أسلفها وأنعما، فلا أعل الله ذاك الرجلا، أدعو له ألا يحس عللا. والستر أرخاه إذا أرسله، والستر مرخا وكذا أسبله، والماء أغلاه بنار فغلا، والماء مغلا مفعل من أفعلا. والدار قد أكريتها من مكتري، والشيء مكرا وأنا وهو كري، وأنت قد أغفيت تعني نمتا، نوما قليلا لم تكن أنعمتا. باب ما يقال بحرف الخفض. تقول قد سخرت منه أسخر، وقد هزئت بك يا من تفخر، وقد نصحت لك فيما أعمله، وقد شكرت لك فعلا تفعله، ونسأ الله تعالى في أجل زيد وقد أنسأه عز وجل. تريد قد أخره واقرأ على فلان السلام لا تقل إلى، وقد زرى زيد عليك عابا، عليك فعلا لم يكن صوابا، وأنت أزريت به تحقيرا، معناه قصرت به تقصيرا، ونحن قد جن علينا الليل، والليل قد أجننا يا قيل، وقد ذهبت بك أي أذهبتك، وقد دخلت بك أي أدخلتك، وقد لهيت عنه أو منه سوى، تركته كذا رواه من روى. فقل من اللهو لهوت ألهو كما تقول قد سهوت أسهو. وقيل مهما استأثر الرحمن بالشيء فله عنه يا فلان. معناه إن ترزق بمال أو ولد فاتركه تسليما إلى الله الصمد. باب ما يهمز من الفعل. قد رقأ الدم أو الدمع معا يرقأ والرقوء أن ينقطعا. ولا تسبوا الإبل إن فيها لنا رقوء الدم إذ نعطيها. ندي بها القتلى فتدفع القود وتقطع الحرب وتطفي ما اتقد. وقد رقيت رقية هذا الصبي أرقيه من عين ولسع عقربي. وقد رقيت طالعا في السلم أرقى رقيا أي صعدت فاعلمي. ورجل درأته فدرأ دفعته واثنان قد تدارأ. وقيل قد داريته بالياء لاينت أو خدعت بالحياء. وبارأ الإنسان من يشرفه فارقه وامرأة تفرقه. وحاتم بار الرياح كرما فهو يباريها فصار علما. كذلك الجيران قد باراهم عارضهم في الفعل أو جاراهم. وعبأ المتاع تعني ضمه في موضع أو شده أو رمه. والجيش عبيت لحرب فغدا وهو على تعبية تشج العدا. قال وقد عبأته مهموزا فلا تظن الهمز لن يجوزا. وقد نكأت القرح أي قشرته أنكأه نكأ فقد ضررته. أما العدو فنكيت أنكي نكاية بالقتل ثم الفك. وردؤ الشيء فقل رديء ودفئ اليوم فقل دفيء. ودفئ الإنسان أيضا دفئا فهو دفئان وهي دفئا. وأومأ المرء إلى الرجال بيده يأمر بالإقبال. ورفأ الثوب وهذا يرفأ. وهدأ الناس وهذا يهدأ. يرفأ أي يخيط فهو رافئ. يهدأ أي يسكن فهو هادئ. وقد تثاءبت فتحت فاكا من كسل أو وسن عراكا. والثؤبا اسم لذاك الأمر. وقد فقأت عينه لضري. فعينه مفقوءة بعودي أو إصبع أو طرف حديدي. وأنت قد أرجأت أمر عمري أخرته وقد أتى في الذكر. فأنت مرجئ وتلك المرجئة طائفة قالت بقول وفئة. ووبئت أرضك فهي وبئة كصدئت درعك فهي صدئة. ووبئت وأرضه موبوءة كوفئت ويده موثوءة. معناه أن الأرض فيها الوبأ وهو فساد في الهواء يطرأ. وقل إذا ناوأت قوما فاصبري معناه عاديتهم في الأشهر. تقول في مصدره المناوأة كقولهم مالأتهم ممالأة. قال علي عندما قتل عث مان عليهما السلام ما حنث. والله ما قتلت عثمان ولا مالأتهم في قتله إذ قتلا. يريد ما عاونتهم في قتله وليس ذاك الفعل فعل مثله. وروأ الإنسان مثل فكرا الأمر في خاطره ودبرا، وهي الروية كذا لا تهميزي، تكون من رويت في قول عزي، وأكثر الباب بياء جاء وهمزة قد قيلتا سواء. باب المصادر. تقول في المال وجدت وجدا، وجدة أيثرت منه جدا، ووجد التالف لما نشدا، والمصدر الوجدان ثم أنشدا، أنشد والوجدان محبوب الصفة، قلائصا ألوانها مختلفة، ووجد الإنسان وجدا حزنا، وإن تقل موجدة فهو هنا، من وجد المرء تريد غضبا، فهو عليك واجد قد عتبا، من وجد المرء تريد غضبا، فهو عليك واجد قد عتبا، في كله يجد فهو واجد، كقولهم يعد فهو واعد، وبين الجود من الأجواد، وبين الجودة في الجياد، وإن تشأ فجودة بالفتح، في ذا وفي الجياد فافهم شرحي، وجادت السماء جودا أمطرت، فهي تجود بمياه كثرت، ووجب البيع وجوبا وجبه، والحق أيضا وفلان أوجبه، وشمسنا قد وجبت وجوبا، غابت وقلبي واجب وجيبا، ووجب الحائط أيضا وجبه، أي سقطة كما تقول ضربه، وقد حسبت في الحساب أحسب حسبا وحسبانا وزيد أحسب، أما الحساب فهو اسم الفعل، فافهم فهذا كله بالنقل، وقد حسبت شيئا بالكسر قلي، في الظن من ماض ومن مستقبلي، وجائز أحسب وهي المحسبة بالكسر والحسبان ثم المحسبة، وهي حصان في النساء أحصنت من العفاف ويقال حصنت، مصدره حصانة وحصن، ولي حصان هو عندي حصن، أي فرس فحل وهذا بين، والمصدر التحصين والتحصن، وقد عدلت عن طريق الحق وهو العدول فاستقم بصدقي، وعدل الوالي وفيه معدلة، والعدل أيضا واحد والمعدلة، وقد قربت منك قربا أقرب، وما قربتك وأنت تقرب، لكن قربت الماء وحدي أقرب، فمنك قربان ومني قرب، وقرب الماء كمثل الطلب، والورد في صبحة ليل القرب، ونفق البيع نفاقا ينفق، ونفق الشيء وشيء ينفق، ونفق البيع بكسر كفدا، لنقص مشتريه مما وردا، والنفق النقص والانقطاع، فاحفظ ففي الحفظ لك انتفاع، أما النفوق فهو يا من طلبا، من نفق الحمار تعني عطبا، وقد قدرت يا فتى عليك، أقدر والقدرة في يديك، كذلك القدران ثم المقدرة بضمها وفتحها والمقدرة، كذلك القدران ثم المقدرة بضمها وفتحها والمقدرة، وقد قدرت الشيء قدرا وقدر، أقدره وقدر الشيء حذر، وقد قدرت الشيء قدرا وقدر، أقدره وقدر الشيء حذر، وقد جلى السيف أو العروسا، وقد جلوا عن دارهم لبوسا فسيفه بالكسر في جلائي وقومه بالفتح في جلائي أما العروس فجلاها جلوة بالكسر ما لي بعدها من سلوة نعم وقد أجلوا عن المكان وعن قتيل وسط الميدان تقول أجلوا عن قتيل بألف تفرقوا عنه وما الجاني عرف وغار يا هند عليك غيره فهو يغار أن لمحت غيره وغار جاء الغور فهو غائر والغور ضد النجد هذا السائر والماء قد غار يغور غورا أي غاض في الأرض كفيت الجورا وغارت العين تغور من ضنا أو غير ذاك وغؤورا قل هنا وغار زيد أهله يغيرهم غيرا وقل غيارا أي يميرهم وجلب القوت يسمى الغيرة وكل ما يحتاج وهي الميرة وقد أغارت خيلنا على العدا إغارة وغارة وهم سدى وجاء وهو قد أغار حبلا إغارة أحكم منه الفتلى وذا أب بينة أبوته وذا أخ ظاهرة أخوته وذلك ابن بين البنوة وأمة بينة الأموة وذاك عم بين العمومة وتلك أم كرمت أمومة والخال أيضا بين الخؤولة وابن الفعولية والفعولة للعبد والغلام ثم الرجل وقس على هذا المثال وقلي جارية بينة الجرائي أو الجراية لعين الرائي وصيفة إيصافها لطافة وهي الوصيفية والوصافة تليهما وليدة قد زادت على الوليدية والولادة وشيخهم قد شفه تشيخ شيخوخة شيوخة وشيخ كذاك شيخوخية تشيخ فصار لا يجري ولا ينيخ لهم عجوز ضرها تعجيز وإنما غذاؤها العجوز وأيم بينة الأيوم والأيمة اغتدت بلا حميم أعني التي ليس لها من بعلي وشيخ عنين ضعيف الفعل مبين التنين والعنينة فنفسه لما به مهينة وقل من اللص ودع نظامها هي اللصوصية وافتح لامها وهي الخصوصية من خصصت بالشيء زيدا فادر ما نصصت وقل من الحر كذاك وافتحي هي الحرورية قول الأفصح وقد أتت مضمومة مقيسة وهي الفروسية والفروسة إذا عنيت فارسا ذا فرس وهي الفراسة من التفرس وقد حلمت في المنام حلما وحلم العامل عنك حلما يحلم والحالم مثل الفاعل للنوم والحليم ضد الجاهل وحلم الأديم فهو يحلم ثقبه الدود وذاك الحلم وقد قذت عينك فهي تقذي قد يرمت عنها القذى بنبذي وقذي استقذى قذى صار القذى فيها وقد ينالها منه أذى وأنا قد أقذيتها إقذاء ألقيت في العين القذى إلقاء فإن تكن أخرجته منها فقل قذيتها تقذيتي يا ذا الرجل ورب بطال سفيهم بطلا بطالة وبطل قد بطلا ورب بطال سفيهم بطلا بطالة وبطل قد بطلا بطولة وضم عين يفعل وبطل الشيء بطول يبطل وقيل في المصدر أيضا بطل كما تقول في المثال قفل وخزي الإنسان يخزى خزيا من الهوان فإذا ما استحيا فالفعل ذاك ولتقل خزايا على مثال قولك الغوايا ومرأة خزيا لذا الخزيان وطلقت زوجة ذا الإنسان ومرأة خزيا لذا الخزيان وطلقت زوجة ذا الإنسان بالضم والفتح من الطلاق وطلقت طلقا فهل من راقي والطلق هذا وجع الولاد وطلق الوجه لبشر بادي طلاقة فهو طليق الوجه وطلقه ليس له من نجه وأطلق اليد بخير وطلق جاد وقال راجز منهم صدق أطلق يديك تنفعك يا رجل بالريف ما أرويتها لا بالعجل وبعضهم يروي بوصل ألف وضم لام وهو اطلق فاعرفي ويومنا طلق بغير قري وغير ريح وأذى وضري وليلة أيضا كذاك طلقة ساكنة اللام كمثل حلقة وقر هذا اليوم فهو قر والقرة البرد كذاك القر وليلة أيضا كذاك قرة وجاء منه فاعل يا قرة والمثل المشهور هذه حرة من تحتها إذا اعتبرت قرة ويومنا حر يحر حرا معناه أن يومنا استحرا وإن ترد حرية الرقيق فقل يا حر قول ذي تحقيق حرية كذا حرار وردا بالفتح والكسر عليه أنشدا حرية كذا حرار وردا بالفتح والكسر عليه أنشدا ما رد تزويج له شهادة ولا عتيق من حرار السادة ما رد تزويج له شهادة ولا عتيق من حرار السادة ورجل ذليل الكيول محله وجمل ذلول والذل في المركوب والمذلة في الناس والذل معا والذلة وأنت نشوان عظيم النشوة وأنا نشيان شديد النشوة فأنت لا تبغي سوى المدامي وأنا بالأخبار ذو غرامي من شيمتي تتبع الأخبار وسمعها من طارق وطاري والأصل في النشيان واو يا فتى لكنه بالياء للفرق أتى وقد قريت الضيف أقريه قرا فإن فتحت القاف مد المصدرا وقد قريت الماء في الحياض أقري قرا والقرو في الأراضي وفي سواها وهو التتبع وأنت تقر الشيء أي تتبع وشفه سقامه يشف شفا وشف ثوبه يشف أي شفوف وهو ألا يسترى من رقة ما تحته فهو يرى وقد زبدت المرأة أي أعطيته أزبده زبدا فهل أرضيته وإنما أزبده بالضم أطعمه الزبد فكن ذا فهمي وقد نسبت هؤلاء أنسبوا نسبة نساب فنعم النسب ونسب الشاعر بالفتاة ينسب والنسيب في الأبيات أن يصف الفتاة بالجمال ونفسه بالحب والبلبال وشب أي ترعرع الغلام يشب بالكسر ولا ملام وهي الشبيبة أو الشباب ويكره الشبيب والشباب في الخيل وهو أن يشب رافعا يديه حتى قد تراه واقعا وقد شببت النار والحروبا أشبها شبا وقل شبوبا وسحت الشاة تسح فافهموا سحوحة أي سال منها الدسم وابن لها اسم فاعل من سحا بغيرها إن فكذاك صحا وسح أي صب كذاك المطر يسح سحا جاء هذا المصدر وأنت قد أعرضت عني تعرض وذلك الإعراض عندي مرض وعرض الشيء له إذا بدا كذاك إعراض وأعرض أبدا وقد عرضت الجند والكتاب أعرض والجارية الكعابة أعرضها عرضا على المبيع فأضعني سمع فتى سميعي وأنت قد عرضت أي عرض تعرض أي ضخمت يا ذا العرض وما الذي يعرض زيدا لكذا بالكسر قيل والمصيب من حذا والطول قد عرفته والعرض خلافه وكل واد عرض والعرض في الإنسان قيل جسده مما تدم عرضه أو تحمده والنفس والآباء والخليقة والريح والكل له حقيقة وهو نقي العرض حين يمدح أي ليس للقادح فيه مقدح والعرض الذي ينال الحي في العمر من دنيا حكاها في والعرض إن شئت بضم العين ناحية الشيء بغير مين والعود معروض على الإناء ملقا على الإناء كالغطاء وحبذ الحسام معروضا على فخذيه وهو جالس بين الملا وقد لحمت يا فتى لحامه وقد شحمت بعدنا شحامه أي صرت ضخما والفتى شحيم ومثله في وزنه لحيم وقد شحمت يا فلان تشحم وقد لحمت يا فلان تلحم تريد قد قرمت وهو القرم إليهما وشحم ولحم وشحم الأصحاب فهو يشحم ولحم الجيران فهو يلحم أي أطعم الشحم فذاك شاحم وأطعم اللحم فذاك لاحم وأشحم الإنسان فهو مشحم وألحم الإنسان فهو ملحم تعني إذا ما كثر لديه فاحفظه حفظا لا تقس عليه وذلك المنصل قد أحددته أشد إحداد وقد حددته وذلك المنصل قد أحددته أشد إحداد وقد حددته فهو حديد وحداد قاطع ونظري أحددته يسامع إليك إحداد وقد حددت حدود تلك الدار ثم عدت أحدها حدا وحدت هند لأجل موت بعلها تحد وقلت حد والحداد أن تدع زينتها وطيبها لما وقع وقد أحدت فهي إما مفعل أو فاعل من غيرها إن تدخل وأنا قد حددت من غيظ على زيد أحد حدة لما غلا وإن تقل حدا أجدت القولا وقد أحال في المكان حولا أقام حولا وأحال المنزل أتى عليه حوله يا رجل مصدره إحالة وحالا بيني وبين الشيء ثم زالا يحول حولا بالدخول بيننا وإنما يبغي بذاك بيننا والحول قد حال حؤولا أي كمل وحال عن عهدي ولكن لم أحل وحالت الناقة أي لم تحملي والنخل أيضا وحيالا فقلي وقد أحلناك على فلان إحالة بالدين مذ زمان وحال في ظهر جواد ما هو أي حؤول أي على مطاه والحال في الظهر مكان الإبد ما كان لي من شرحه من بدي والشيء قد أوهمته أوهمه أسقطته فما أنا أعلمه وقد وهمت في الحساب أوهم وفي سواه أي غلقت فافهم فإن مضى وهمك نحو الشيء وقد أردت غيره في الطي فقل وهمت يا فتى إليه أهم وهما لا تزد عليه وغلط الإنسان في الحساب وغيره قله بلا اغتياب وغلط الإنسان بالتاء فقد في كل ما يحسبه كذا ورد وأنا قد أحذيت زيدا حذيا وهي العطية بوزن قصيا وقد حذوت النعل بالنعل إذا قطعتها كمثلها وهي الحذا والمصدر الحذو وقل إن تجلسي حذاءه حذوته في المجلس وقد حذى نبيذك اللسانا يحذيه حذيا قبض المكانا وقل إذا حدثت إيه أي زدي من الحديث فإذا لم تقصدي منه حديثا واحدا معينا قلت له إيه كذا منونا وإن تقل إيها فذاك قطع وإن تقل ويها فذاك ردع وقل له تعجبا واهل له قال أبو النجم لليلى مثله واهل لليلى ثم واها واها هي المنى لو أننا نلناها وقد ثلثت الرجلين أثلث صرنا معا ثلاثة لا أثلث وقد عشرت تسعة أعشرهم بالكسر أيضا لا تقل أعشرهم وهكذا ما بينها من عدد إلا حروف الحلق فانظر تجدي تقول قد ربعتهم أربعهم وزد على أتبعهم أتسعهم فإن أردت قد أخذت حظا منهم فضم العين واحفظ حفظا إلا التي استثنيت فهي أبدا مفتوحة العين لنقل وردا وقومنا قد أثلثوا أي صاروا ثلاثة فقس فلا إنكار وأنا أم أيت الدنانير وقد أم أتف صارت مئة من العدد وطالما آلفتها فآلفت جعلتها ألفا فإذ تألفت طلت بها عليهم أطول طولا فدان العرض لي والطول ولا أجيبك طوال الدهر أي أمد الدهر وطول العصر قال القطامي ينادي طللا طال به العهد فأقوى وخلا قال القطامي ينادي طللا طال به العهد فأقوى وخلا إنا محيوك ألسلم يا طلل، وإن بليت أو تقل بك الطيل، تقول طال طيلي وطولي، أي أمدي وعمري وأجلي، كذلك الحبل يسمى طولا كما ذكرت ويسمى طيلا، والرجل الطويل والطوال وهم رجال كلهم طوال، وقد شرعنا لكم في الدين شريعة في الفرض والتدين، وأشرع الباب إلى الطريق فتحه إشراع ذي تحقيق، وأشرع الرمح فلان قبلي سدده لكنني لم أنكلي، وشرعت في الماء خيلي تشرع، وإبلي كما تقول تكرع، وقل لقوم لهم استواء في الأمر أنتم شرع سواء، وشرعنا من رجل فلان أي حسبنا فإنه دهقان. باب ما جاء وصفا من المصادر. تقول يا خصم وتعني رجلا وامرأة وواحدا وجملا، ودنف كذاك لا يثنى أيضا ولا يجمع وهو المضنى، فإن كسرت النون ثني واجمعي، وإن ترد تأنيثه لم تمنعي، وقمن إذا فتحت وحرى كدنف حكمهما أيضا جرى، وهو إذا قلت حر أو قمن أو ذا حري أو قمين يحسن، تقول قوم أحرياء بالندى تعني أحقاء وقس على هدى، ورجل فطر وقوم فطر وامرأة فطر كذاك الأمر، في قولهم زور وصوم وكذا رضا وعدل مثل خصم أخذا، لا تجمع الكل ولا تثني لأنها مصادر فاستغني، كذلك الضيف وفي التنزيل من قوم لوط أعظم الدليل، وإن تشأ فنيت أو جمعت فقلت ضيفان كما سمعت، وقد أتى الأضياف والضيوف كقولك الأسياف والسيوف، وما أتى من ذاك فهو مثله، والشيء مقرون إليه شكله، وقل لهم ماء رواء وروا، وهم من الماء رواء في اللوى، ورجل له رؤاء أي له مرأى بهي ما رأيت مثله، وانظر إلى قوم رئاء بعضهم مقابل بعضا، وهذه أرضهم بيوتهم فيها رئاء فانظري، وفعلوا ذاك رئاء البشر، وتجمع الرؤيا التي في النوم على رؤى، هذا كلام القوم، ودلع اللسان زيد أخرجا، ودلع اللسان أيضا خرجا، وقد شحافاه إذا ما فتحا، وقد شحافوه إذا من فتحا، كذاك أيضا قولهم في فغرا فيه التعدي واللزوم ذكرا، وقل إذا أمرت ذر ذا أو دعي، ولا تقل وذرت أي لم يسمعي، ولا ودعت أو فلان واذر أو وادع فإن ذاك نادر، والودع والوذر كذاك أهمل، وصرفوا ترك فهي البدل. باب المفتوح أوله من الأسماء. هو فكاك الرهن تعني المصدر من فكه كذاك في من أسرا، وقد جرى في القول حب المحلب في الطيب نبت في بلاد العرب، والفتح في عرق النسى وفي الرحى وفي رخاء العيش أمر وضحى، وهو الرصاص والصداق يا فتى، هذا هو المختار والكسر أتى، وإن تشأ صدقة وصدقة، وقد حكى الزجاج أيضا صدقة، والشنف ما علق في أعلى الأذن، والقرط في أسفلها فاعلم وصن، والأنف أيضا في مثال الشنف بألف مفتوحة في الأنف، والأمر قد جاء به من فصه تريد من مفصله وأصه، والفصل معروف وخصم الرجل، والثدي للمرأة فاعلم وافصلي، وجئ بهذا الأمر قل من حسك وبثك المعنى بجهد نفسك، من حيث أدركت وما لم تدرك بالحس أو ملكت أو لم تملك، وكان ضلع الحاكم اليوم علي أي ميله لما اختصمت مع مي، وثوبنا معافري نسبا إلى مكان من هناك جلبا، وقل هي الأسنان واليسار لليد وافتح فهو المختار، وهو السميدع وذاك السيد، ولا تضم السين إذ لا يوجد، والجدي معروف وجمع الجدي أجد كأضب وهو جمع ضبي، أجر لجرو في القليل والجداء، والجراء في الكثير وجداء، أجر لجرو في القليل والجداء، والجراء في الكثير وجداء، وتفتح الكتان في المشهور كذلك الخطي عن جمهور، وإنما الخط مكان تجلب منه الرماح وإليه تنسب، وما أكلت بعدكم أكالا كلا ولا ذقت غماضا لالا، أما الأكال فهو في الطعام، والغمض والغماض في المنام، ومثله الحثاث وهو يفتح، وقيل إن الكسر فيه أفصح، ومثله الحثاث وهو يفتح، وقيل إن الكسر فيه أفصح، والجورب الملبوس في الرجلين، ويعرف الكوسج في الخدين، وهو النقي الوجه إلا الذقنا، ومسه اللوال برد بطنا، أي وجع في البطن وهو الفقر، ضد الغنى لم يأت فيه كسر، وللطعام نزل أي ريع، نعم وفضل لا عراك روع، وأمره أبين عندي فثقي من فلق الصبح وقل من فرق، وشمع وشعر ونهر، وليس إسكان الثواني ينكر، وذاك شيء داخل في القبض، والقبض المقبوض مثل النفض، والنفض المنفوض من أوراق، والقبض والنفض لدى الحذاق، كالقتل والضرب من المصادر، فخل قول وارد وصادر، وذاك إنسان قليل الدخل، ليس بذي غش ولا ذي خلل، ولا أكلمك من ذي قبل، أو زد إلى عشر وما شئت قل، تقصد الاستئناف في استقبال، كذا أتى في الكتب لا تبالي، وطرسوس بلدة رومية، والقربوس الدفة المحنية، وعربون البيع كالعربان، وهو ما عجل من أثمان، والجبروت مصدر الجبار، فلا تكن في الناس ذا استكبار، والجبرية كمثل الكبر مفتوحة الباء فكن ذا خبر. وفرقة جبرية أي تخبر أن الفتى على المعاصي مجبر، وفلكة المغزل وهي تجعل أسفله ليرجحن المغزل، والعظم أعلى الصدر يدعى ترقوه، ووزنها من الكلام عرقوه، تفسيره العود الذي يعترض على فم الدلو عليه يقبض. وسورة السجدة قد قرأت، كذلك الجفنة قد ملأت، وألية بالأليات قد جمع، والأليان الوصف هكذا سمع، والأليانة التي قد عظمت أليتها من لحمها فكرمت، ورجل آلى بمعنى ستهم، وامرأة عزاء أيضا فافهمي، وكان في القياس أن تقولا الياء قال بعضهم قد قيلا، والحرب خدعة على كلام من خص بالصلاة والسلام، وإصبع الإنسان فيه الأنملة بفتحتين ويقال الأنملة، كقولهم أسنمة بألف مفتوحة وضم نون فاعرف، تفسيره اسم موضع أو جبل أو رملة قد قيل كل فقل، وهذه دجاجة وشتوة وصيفة وكثرة يا عروة، كذلك السفود والتنور، كذلك الكمون والسمور، أي حيوان تصنع الفراء من جلده فجلده دفاء، وقيل أيضا إنه نبات لكن هذا رده الثقات، كذلك الكلوب في الآلات، كذلك الشبوط في الأحوات، وكل ما جاء على فعول تفتحه وجاء في القليل، اسمين في القدوس والسبوح بالضم مختارا وفي الدروح، لحيوان طائر ذي سم والفتح فيه جائز كالضم، وفي صعود وهبوط وقعوا، ومن حدور وكأود طلعوا، وهي الجزور وهو الطهور، كذا الوضوء وكذا الوجور، وهو الوقود ضمها للمصدر وفتحها للاسم دون حذر، وقل سحور وفطور وكذا للبارد البرود بالكحل احتذا، وقل قبول حسن وافتح معا، وقل ولوع مصدر من أولعا، وفخذ وكرش وكبد، وفحث وشرح هذا أقصد، وهي التي بالطبقات القذرة كأنها رمانة من عذرة، وقبة تدعى وتدعى قطنة، وحفثا بالقلب فهي بينة، وخنق وسرق ولعب، وضحك وحلف وكذب، وحبق وضرط وصبر، تعني به الدواء وهو الممقر، فطنة معدة ولبنة، أي طوبة وقد شرحت القطنة، وهذه كلمة وناس، سفلة وكلهم خساس، وبعت منه سلعة بأخرة مقصورة مكسورة ونظرة، وجاءني في حالة مستنكرة لكنني عرفته بأخرة. باب المكسور أوله من الأسماء. تقول هذا الشيء رخو لين، والجرو والشيء برطل يوزن، واستعمل الوالي على الشام، وما أخذ إخذ الشام أي من صدما بالشام أو كان إليه يرجع، وقيل ما نفي وليس يدفع، وذلك النسيان والديوان، وذلك الديباج والخوان، وذاك كسرى وسداد من عوز، وها أنا أشرحه في ذا الرجز. أما السداد هكذا فيوضع لما به يسد أو يرقع، لكن إذا فتح فهو المصدر والعوز الحاجة والمفتقر. وأنت في جوار ذاك الحر قوام أمر وملاك أمر، والمال في الرعي تريد في الخلاء، والسقي حظ الأرض من ماء ولا تفتحهما حتى تريد المصدر، كالطحن والطحن وقيت الضررا. والسقي ما سقيت من طعام بعمل الحيلة للغمام، والعذي تعني البعل ما سقاه ماء الغمام ذاك لا سواه. وقد نزلنا العلو والسفل وإن قلتهما بالضم أيضا لم تمن، وقد نزلنا العلو والسفل وإن قلتهما بالضم أيضا لم تمن. والعلو أعلى كل شيء فاعلمي، وسفله أسفله في الكلم. والعلو أعلى كل شيء فاعلمي، وسفله أسفله في الكلم. والجص تعني الجبس وهو الزئبر، تقول هذا ثوبه مزأبر. والجص تعني الجبس وهو الزئبر، تقول هذا ثوبه مزأبر. والزئبق الزاوق والمزأبق ما مسه من الصروف الزئبق. والقرقس البعوض وهو الجرجس، وليس لي في الأمر فكر يحبس. وأنت قد أوطأت زيدا عشوة، خدعته فكان منه هفوة. والطائر المعروف يسمى حدأة، والحدأ الجمع. وأما الحدأة بالفتح فهي الفأس بالرأسين، في غير هذا الباب فاحفظ ذيني. وهذه جنازة أي ميت على سرير ذاك قول يثبت. والغسلة الغاسول في القياس كقولهم غسل لطفل الراس. وقيل آس طيب وماء ترجل الشعر به النساء. وكفة الميزان وسط النارة حديدة كمخلب مدارة. نعم ولي في آل زيد بغية، وولد لرشدة وزنية. وإن تقل لغية فتفتح، والإحنة الشحناء حين تشرح. فقد وجدت في عظامي إبردة، تريد بردا باطنا لا بردة. والإصبع اكسر ألفا ثم افتحي باء، وما أردت غير الأفصح. وعنده إشفى من الأشافي أي مثقب الخراز والخصافي. والجدي إنفحته ما يعقد به الحليب، الحاء لا تشدد. وإن تشأ شددتها وفيها أيضا لغات لست أستوفيها. وقل إكاف ووكاف واكتبي، وهذه إضبارة من كتبي. كقولهم أمامه إضمامة أي كتب مجموعة أمامة. وهو سوار اليد لا يخفى اسمه، وتكسر الإسوار أو تضمه. والفرس فيهم تعرف الأساورة، قيل كمات أو رمات ماهرة. وهو الإوز الواحد الإوزة أي بطة، وقد يقال وزة. وذلك الرمان إمليسي بلا نوى فحبه مائي. وعنده إهليلج للشرب، وعنده إرزبة للضرب. وعنده إهليلج للشرب، وعنده إرزبة للضرب. نعم وفي الأصابع الإبهام، واسم صغار الغنم البهام، وشهد الإملاك زيد أي حضر، عقد نكاح يا له يوما أغر، وإذخر وهو نبات عطر، يسمى بتبن مكة ويشهر، وكل ما يكون مثل الآلة ثميمه تكسر لا محالة، تقول هذا ملحف وملحفة، تكسر ما جاء على هذه الصفة، وهذه مطرقة ومطرق، ومثله مروحة إذ تنطق، كذلك المرآة وهي تجمع على مرأي وكذاك تسمع، ومئزر ومحلب أي قدح للحلب والمخيط وهو المنصح، ومقطع أي آلة للقطع إلا حروفا حفظت في السمع، مثل مدق يا فتى ومقحلة، ومدهن ومسعط ومنخلة. أما المدق فهو ما يدق به، وقد قيل هو المدق، وفي وعاء الدهن قيل مدهن، والكحل في المكحل هذا بين، كذا السعوط أي دواء الأنف، وعاؤه المسعط دون خلف، والمنخل الغربال ليس يجهل، والمشط في رواية والمنصل، وتكسر الدهليز والمنديلا، كذلك السرجين والقنديلا، وفسروا الدهليز فيما ذكروا بأسطوان الدار ثم فسروا، كذلك السرجين فسر مطلقا بالزبل لكن بعضهم قد حققا، فقيد الزبل بزبل الفرس والبغل والحمار هذا واحبسي، وتمر شهريز إذا أضفته، والتمر شهريز إذا وصفته، كذاك سهريز بغير نقط، وذاك في رهط وذا في رهط، والجيد والسكين والجرانا تعني به الصدر فزد بيانا، وذاك سكير كثير السكر، وذاك خمير كثير الخمر، وذاك شريب كذاك يا رجل، وذاك بطيخ وطبيخ فكل، وذلك الماء شديد الجرية يا حسن الركبة ثم المشية، وجلسة وقعدة إن تكسري تعني بها الهيئة غير المصدر، وضلع وقمع ونطع بفتح ثانيها كذاك الشبع، والقمع الشيء الذي تلقيه في السقاء عند ضيق فيه، ثم تصب فيه ما أحببتا، فلا تخاف الفيض إن صببتا، والنطع الذي يكون من أدم يلقى على الرحل وعند سفك دم. باب المكسور أوله والمفتوح باختلاف المعنى. أول مولود لوالدين، بكر وسم ذا وذي بكرين، وأنشدوا عليه من شطر الرجز بيتا وفي ذاك سداد من عوز، يا بكر بكرين ويا خلب الكبد، أصبحت مني كذراع من عضد، وفسر الخلب هنا بالزائد أو حاجز الكبد في ذا الشاهد. أما فتي الإبل فاسمع ذكره، الذكر البكر والأنثى بكره، والخيط ما جميعه خيوط، وقطعة من النعام خيط، والعالم الحبر وأيضا حبر، وهو فصيح والمداد حبر، وقل نصيب يا فتى وقسم، فإن أردت مصدرا فقسمه، والصدق في الأشياء مثل الصلب، والصدق في القول لضد الكذب، وخل سربي أي طريقي يحضري، وآمنا في سربه هذا اكسري، أي آمنا في نفسه والقوم كذا، فقل ولا تخف من لومي. والجزع في الوادي بكسر يعرف، أي جانب أو معظم أو معطف. والجزع في الوادي بكسر يعرف، أي جانب أو معظم أو معطف. والجزع ما ينضم من أحجاري في السلك وهو خرز الجواري. والشف ستر شف عما تحته من رقة إذا أردت نعته. والشف ستر شف عما تحته من رقة إذا أردت نعته. وإن أردت الفضل فهو الشف مكسورة، ولي عليك شف. والانتساب بالدعاء دعوة، وقد دعا إلى الطعام دعوة. والحمل للظهر بكسر الحاء، والحمل للبطن من النساء. والحمل والحمل معا للشجر، لأنه حمل وحمل فاشعري. والمسك جلد الظبي أو سواه، والمسك طيب عطر شذاه. وذاك قرني يا فتى أين الدي، فليس لي عن حربه من بدي. وهو قرني سنه كسني، فها هنا تفتح قاف قرني. وإن فتحت الشكل فهو المثل، والشكل للمرأة وهو الدل. وما بها من أرم أي أحد بألف مفتوحة فقيدي. وإن تكن مكسورة فالإرم مفتوحة الراء وذاك العلم. والانكماش في الأمور جد، والبخت والأب البعيد جد. وما أتى في الشعر من أجدك، فاكسر وقدر أتجد جدك. فإن حلفت فلتقل وجدك، وتفتح الجيم كمثل مجدك. والوقر وهو الحمل مما يحمل، والوقر في الأذن وذاك الثقل. واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألح إذا تقلل. ولحية بالكسر والجمع اللحى، بالضم إن شئت وإن شئت اللحى. والأرض لم تنبت فتلك فل، وقيل لم تمطر وقوم فلوا. بالفتح للمنهزمين جائي، ومرفق الإنسان في الأعضاء. بالفتح للمنهزمين جائي، ومرفق الإنسان في الأعضاء. بالفتح في الميم وكسر الفاء، وإن تشأ عكست في البناء. والرفق أيضا واحد، والمرفق وهو الذي أنت به ترتفق. والنعمة النعيم والتنعم، والنعمة اليد وهن الأنعم. والجنة الجن وقد تكون من جن هذا أي به جنون. ودخل البستان وهو الجنة، وحمل السلاح وهو الجنة. ورجل في صوته علاقة، بالكسر والمحبة العلاقة. ورجل في سيفه حمالة، بالكسر والغرامة الحمالة. كذاك والولاية الإمارة، بالكسر والعلامة الأمارة. وقل لمن شاركت أو خاطرت في فعل شيء نحوه أشرت. لك علي أمرة مطاعة، دمت له في أمره بطاعة. فإن كسرت فهي الإمارة، تقول تلك إمرة مختارة. وبضعة اللحم بفتح تستطر، وهؤلاء القوم بضعة عشر. وقيل في الأمر وفي الدين عوج، وفي العصا ونحوها قيل عوج. وهو السفال كالبساط يوضع، تحت الرحى فيه الدقيق يقع. وهو السفال أي بعير مبطئ، بالفتح من يكسره فهو مخطئ. ولقحت ناقته لقاحا، وجئت حيا بعدكم لقاحا. أي لم يدينوا لا ولا أصابهم، في الجاهلية سباء نابهم. كلاهما لم أر إلا فتحة وتكسير اللقاح جمع لقحة وإن تشأ قلت لقوح ومتى جمعت قلت لقح وقد أتى وهي حديثة نتاج النوقي وسمها اللبون كالغبوقي وذا الفتى خرق له تخرق بماله وهو ظريف لبق والخرق في الصحراء ما تخترق فيه الرياح أو مياه تدفق والعدل إن كسرت فهو المثل وقيمة الشيء بفتح عدل. باب المضموم أوله من الأسماء. تقول هذه ضقة قد حلت يا رب نرفعها فقد أضلت ولعبة وذاك ما يلعب به كالنرد والشطرنج فاعلم وانتبه وقلفة وجلدة وتعني ما يقطع الخاتن عند الختن وهي الطمأنينة والأقوام على طمأنينتهم ما قاموا وهي القشعريرة تعني رعدة يستخشن الإنسان منها جلدة وذاك عود أسر والأسر تعذر البول والإثم الأسر والحصر أيضا لاحتباس البطن لا زلت من هذا وذا في أمني واجعل فلانا منك يا زيد على ذكر ولا تغفله في من أغفلا وقد أتانا في ثياب جدد يسري طروقا دائرا لموعدي والفلفل التابل وهي العنق وذاك عنوان الكتاب ينطق وأنا قد عنونته وطفت بالبيت أسبوعا وما وقفت وهي الأسابيع إذا ما جمعت على القياس وكذاك سمعت وناقتي أنشطت بالأنشوطة عقلتها فناقتي مربوطة وتلك قالوا عقدة ملوية سريعة الحل بلا روية وعند زيد قدح نضار وإن تضف أنت وما تختار أي قدح متخذ من أثل أو ذهب والجبن جبن الأكل ومصدر الجبان مثل ذلك ورفقة عظيمة هنالك والكبش عوسي تريد ضخما أو أبيض اللون رزقت الفهما وقل له نعم ونعمى عيني ونعمة وفيه غير ذين وأجرة العامل أعطي واعرفي ذؤابة الرأس معا والشرف وما على هذا الفتى طلاوة أي حسن لفظ لا ولا حلاوة وحجزة السروال ما تثنيه وهي النفاية لما تنفيه من الطعام أو سواه من ردي وقد ذكرنا فعله عند البدي ووقع الإنسان في أفرة أي في اختلاط وصياح صرة وهي الأبلة تريد موضعا يدنو من البصرة فاحفظه معا وبالفتاة خمة من أكله وعنده تؤدة من عقله وهذه تكأة أي متكا وهذه لقطة لن تملكا ورجل لعنة لعانه ولعنة يلعنه الإنسان ومثل ذاك في القياس ضحكة وضحكة أقبح بها من ملكة ومثل ذاك هزأة وهزاء وقد سمعت الفرق يا من قرأه ومنه عصفور كذا ثؤلول ومنه زنبور كذا بهلول يفسر الثؤلول بالخراج وأنت للبهلول ذو احتياج تعني كريما ذا لقاء حسن، ومنه قرقور لبعض السفن. قال وكل اسم على فعلول، فضمه أصل من الأصول. ومنه صار خالد أحدوثة في قومه أن يكثروا حديثة. وهذه أرجوحة الصبيان إذ يلعبون وهي كالميزان. وهي الأضاحي وخذ أضحية، وهي الأماني وقل أمنية. أوقية واحدة الأواقي، والجمع لا يصرف باتفاق. باب المفتوح أوله والمضموم باختلاف المعنى. تقول هذه لحمة وذا سدى، تفتحها وضم لام ما عدا. كلحمة النسب إذ يلتحم، ولحمة البازي أي ما يطعم. والأكلة الفعلة كالغداء، والأكلة اللقمة من غذاء. ولجة الماء بضم اللام معظمه، والفتح في الكلام. تقول للناس هناك لجة، تريد أصواتا كمثل ضجة. وهذه الأحمال والحمولة بضمها، وإن تقل حمولة. وتفتح الحاء فتلك الإبل، عن اللواتي للحمول تحمل. كذاك والمقامة الإقامة بالضم، والجماعة المقامة. وأصله المجلس كالمقام، يجمعهم وخطبة الكلام. وأخذت هموتة لا تهمزي، ضرب من الجنون فلتميزي. ومؤتة أرض وفيها استشهدا، أخو علي جعفر نجم الهدى. والموتة المرة من يموت، كذلك الفوتة من يفوت. واقطع بضم الخلتين قطعا، أعني المودة وحلو المرعى. والخلة الخصلة والخلال جمع لها، ومثله الخصال. والخلة الحاجة مثل الفقر، وضم جيم جمة من شعر. وجاءت الجمة تبغي رفدية، أعني رجالا يسألون فدية. وجمة الماء هي اجتماعه، في البئر بالفتح كذا سماعه. وما بها شفر تريد أحدا، والشفر شفر العين بالضم بدا. وجئت في عقب جمادى أو رجب، أي بعدما مر ولم يبق عقب. وإن يكن قد بقيت ليالي، فلتفتح العين بلا جدالي. وسر على عقبه أو فيه، وعقبه وكلها تحكيه. وقد كسرت الدف تعني الجنبا، وقد ضربت الدف تعني لعبا. وقد كسرت الدف تعني الجنبا، وقد ضربت الدف تعني لعبا. والدال منه إن تشأ فتحتها، والعلم خير منحة منحتها. وحل موتان وقل موات، وموتان بهم فماتوا. وهذه أرض موات مهملة، غامرة من يحييها فهي له. باب المكسور أوله والمضموم باختلاف المعنى. إن تكسر الإمة فهي النعمة، وقامة الإنسان تسمى أمة. كذاك قرن الناس والجماعة، والحين فاضبط جهد الاستطاعة. والخطبة المصدر ذا في مذهبه، فإن ضممت فاسم ما يخطب به. وقيل إن خطبة النكاح تكسر دون غيرها يا صاحي. وجمل ذو رحلة قوي، والرحلة السفرة ذا مروي. وهي إذا كسرت الارتحال، ونقلة كذاك الانتقال. وحمل الله تعالى رجلتك يا أيها الراجل واقلع رجلتك. بالكسر تعني البقلة الحمقاء، أدام مولانا لك البقاء. ومطمئن الأرض أيضا رجله، فاقبل بفهم ما روته الجلة. وحبوة العطاء من حبوت، وحبوة من قولك احتبيت. والاحتباء أن تراه رافعا، ساقيه في حال القعود واضعا. كساءه أو ثوبه عليه، لفا على جنبيه مع ساقيه. وقد يقال حل زيد حبيته، كما تقول حل أيضا حبوته. والصفر بالضم من النحاس، ومنزل صفر بلا أناس. وكل خال أي شيء كان، فذاك صفر فاعتمد بيانا. كذلك العشر من الأشياء، حتى إلى الثلث بضم الفاء. وحركا أوساطها بالضم، إن شئت أو سكن بغير ذم. لكنها بالكسر في الأظماء، والظمء حد لورود الماء. تقول منه العشر ثم التسع، كذلك الخمس معا والربع. والخلف للناقة مثل الضرع، للشاة مكسور كذا في السمع. والخلف في الوعد بضم الخاء، فعلة سوء ليس بالوفاء. وناقة تحنو على حواري، أي ولد يا حسن الحوار. من الكلام وهي المحاورة، مثل الجوار وهو المجاورة. وعنده قال جمام القدح، ما أن بكسر جيمه لا تفتحي. جمام مكوك دقيقا قالوا، بالضم والمكوك ذا مكيال. وذا لما يملأه بقدري، ما يبلغ الرأس امتلاء فدري. وقد قعدت في علاوة الصبا، وفي السفالة لأشفي الوصبا. وقد ضربت بيدي علاوته، أي رأسه، ولم أخف عداوته. وهذه علاوة على جمل، قد علقت من فوق حمل فجمل. وإن جمعت فهي العلاوة، تفتحها كقولك الهراوى. باب ما يثقل ويخفف باختلاف المعنى. اعمل على حسب ما أمرتك، وحسبك الشيء الذي أعطيتك. وجلس الإنسان وسط القوم، أي بينهم، ولم يخف من لومي. ووسط الدار جثى وجثما، ووسط الرأس كذاك احتجما. والعجم النوى، وأما العجم فالعض بالأسنان وهو الكدم. تختبر الرخو به والصلبا، وتعلم اليبس به والرطبا. وقبل يوم النحر يوم عرفة، يوم كريم كلهم قد عرفه. وقد رأيت عرفة في كفه، أي قرحة، فقلت يا رب اشفه. وحطب يبس بفتح الأول، كأن ذاك خلقة لم تزل. وارتد مكانا أو طريقا يبسا، أي كان فيه الماء ثم يبسا. والخلف الصالح بعد والده، والخلف خلف السوء في مقاصده. والخلف القرن وراء القرن يخلف، والخلف كلام الرعن. يقال للمخطئ حين يجفى، سكت ألفا ونطقت خلفا. باب المشدد من الأسماء. أخطأ من قال هي الزعارة، يعني الشراسة أو الحمارة، يعني اشتداد القيض، بل تشد الراء من هذين فهو القصد، وتترك الألف في مكانها، وشأنها في المد مثل شانها. وأخطأ القائل سام أبرصا، حتى يشد الميم شدا مخلصا. وأخطأ القائل سام أبرصا، حتى يشد الميم شدا مخلصا، لأنه اسم فاعل من سما، وإن تثني ثني هذا الاسم، أعني به اسم الفاعل المخصصا، واجمعه إن شئت وخل أبرصا. وذاك سكران أتى ملتخ، مختلط العقل وقل ملطخ، من قولك التخ علينا الأمر، والأمر ملتخ فأمري إمر. واشرب مشوا كي ترى مسترسلا، وقل مشيا أي دواء مسهلا، واحس عليه بعد ذا حسوا، أو قل حساء يقطع المشوا. وهذه إجانة للأكل، أي صحفة كبيرة لشمل. وقطف الإجاص والأترج، هذا الفصيح وأتى الترنج. وقد أتى بالضح والريح الفتى، أي حشر الأشياء طرا وأتى. والضح ضوء الشمس أو ما طلعت، عليه كلتا القولتين سمعت. واقعد على فوهة الطريق، والنهر كي تلقى أخا تحقيق. ولبنة ضاوية ولبن، كذاك ضاوي فما لي ركن. وفسر الضاوي بالضئيل، السيء الغذاء والمهزول. وهذه عارية مردودة، ولي فلو ليس فيه جودة، وهو الأرز وكل الحوارا، أي خالص الحنطة والمختارا. وشدد اللام من الباقي اللا، واقصر وإن خففت فامدد أصلا. ومثله في حاله المرعزا، والمرعزاء لا عدمت عزا. ومثله في حاله المرعزا، والمرعزاء لا عدمت عزا. وتكسر الميم وطورا تفتح، وهي ثياب ذات لين تمدح. وجاء في الفعل كذا مشددا، تعهد الضيعة أي تفقدا. وعظم الله تعالى أجرك، وإن يكن شخص مطيع أمرك. وقد تقدمت إليه قبل، في الشيء أن يكون فيه فعل. فقل كقول ثعلب وعزت، إليه في الأمر وقل أوعزت. باب المخفف من الأسماء. تقول ذا من علية أخياري، مخففا وذا هو المكاري. وهم مكارون وهذا عنب، أيضا ملاحي بذاك ينسب. ووصفه ضرب طويل الحب، فيه بياض وهو خير ضرب. وأنا من عيشي في رفاهية، تبدو له في وجهه كراهية. ولي غلام حسن الطواعية، وكسرت من فمه رباعية. ونبتنا ند وأرض ندية، لكنها في وصفها مستوية. وهذه قلاعة قلعتها، قشرة طين يابس نزعتها. وذا أب وذا أخ وذا دم، مخفف جميعها وذا فم. وهو السمانة في الطيور الواحد منه سمانة فداك الحاسد. وحمة العقرب تعني السما ورثة الإنسان فاعلم علما. وحمة العقرب تعني السما ورثة الإنسان فاعلم علما. وهو الدخان وتقول أرتجا على الخطيب ما أطاق مخرجا. وذا غلام وجهه كما بقل تم عليه الشعر فانقل ما نقل. باب المهموز. استأصل الله تعالى شأفته وأسكت الله تعالى نأمته. والشأفة الأصل وقرحة القدم تكوى فتذهب وقطعها يذم. يحتمل الدعاء معنيين خيرا وشرا فافهم الوجهين. والنأمة الصوت من النئيم مثل الأنين فاصغ للتعليم. وذاك أمر قد ربطت جاشا له تحزمت فلست أخشى. واجعله بأجا واحدا قال عمر والناس بأج واحد لمن نظر. تريد شيئا واحدا وضربا ولبأ الضرع حلبت حلبا. وأول اللبن يدعى اللبأ من قبل أن يرق حين ابتدأ. لبؤة أنثى الأسود تحمي والكلب زئني صغير الجسم. ولي ملح أبيض نقي وذرآني وذرآني. وذا غلام توأم وذاني تزاحما في البطن توأمان. وهذه توأمة وذا اشترى توأمتين لا يخص البشر. وهو المريء مسلك الطعام وراء ذي النفس والكلام. تهمزه إن شئت أو تسهل وقد أتى رؤبة والسموأل. مع المهنئ إلى رئابي ورأسه ملآن من صؤابي. وانتبهت لهم كلاب الحوأب فنبحتهم فانثنوا للهرب. أما الصؤاب فهو بيض القمل وجمعه الصئبان فافهم نقلي. والحوأب الذي ذكرت آنفا هو مكان كن بذاك عارفا. وأنشدوا عليه في الكتاب ما قاله شيخ من الأعراب. ما هي إلا شربة بالحوأب فصعدي من بعدها أو صوبي. وجئت جيئة وهذه جية مستنقع الماء بوزن نية. والسؤر ما بقي في الإناء من لبن وغيره وماء. والسور وهو حائط المدينة بغير همز فاستمع تبيينه. والأرقان اليرقان مرض له الصرار المقلتين عرض. وسيق من أرضهم الأرندج وهي الجلود السود واليرندج. باب ما يقال للمؤنث بغيرها. وامرأة من الطلاق طالق وحائض وطاهر وعاتق. وطامث خضيب أو كحيل كفا وعينا وكذا قتيل. وإن تقل في أول الكلام انظر إلى قتيلة الأقوام. وما ذكرت امرأة من قبل أقول قتيلة فذاك الأصل. نعم ولي عنز رمي فدري ولحية أيضا دهين الشعر. وامرأة على الطوى صبور وهي على بلائها شكور. لكنها جميلة معطار وهي على جمالها مذكار. عادتها أن تلد الذكورا ليست بمئناث فكن غيورا. ومرضع ومطفل وحامل، أريد حبلى ضد ذاك حائل، ولم أرد تنقل فهي ناقلة، ولو أردت ذاك قلت حاملة، وتلك خود للجمال محرزة، وهي ضناك صلبة مكتنزة، وناقة إذا وصفت سرح، أي سهلة في سيرها تسرح، وهذه ملحفة جديد، وخلقا في آخر تعود، وهي عجوز ركبت أتانا، وبثلاث آتن أتانا، وإن تكن كثيرة فأتن، وذاك جمع للكثير يحسن، ورخل أنثى صغار الضاني، والجمع بالرخال والرخلان، وعند عمر فرس نتوج، أي حامل تزهى بها السروج، وما يكن كذا من الإناث، قله بلا هاء بلا اكتراث. باب ما أدخلت فيه الهاء من وصف المذكر. ورجل راوية للشعر، تعني بذاك راويا ذا كثر، ورجل علامة نسابة، مجدامة مطرابة معزابة، كأنهم عنوا بذاك داهية، إذ قصدوا في وصفه تناهية، مجذامة مفعالة من جذما، أي قطع اللهو معا وصرما، معزابة من قولهم تعزبا، أي باعد التزويج أو ما طربا، ورجل لحانة صخابة، هلباجة فقاقة جخابة، كأنهم عنوا به بهيمة، إذ وصفوا أخلاقه الذميمة، صخابة فعالة من الصخب، وهو الصياح والخصام واللجب، صخابة فعالة من الصخب، وهو الصياح والخصام واللجب، فقاقة ذو حمق وثقل، جخابة كذاك فافهم وصلي، هلباجة مجمع الرذائل، فما يخلي قولة لقائلي. باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالهاء. ورجل وامرأة انتصفي، هذا وهذه ربعة فلتعرفي، ورجل ملولة تليه، ملولة من نسوة تحكيه، ورجل فروقة أتاكا، وامرأة فروقة كذاكا، تعني من الفرق وهو الخوف، عوفيت من نعتيهما يا عوف، ورجل صرورة لم يحجج، وامرأة كذاك فاسمع حججي، وامرأة هذرة ورجل هذرة كلامه متصل، ورجل وامرأة كلاهما همزة لمزة تلقاهما. باب ما الهاء فيه أصلية. والماء إن جمعته مياه، وقل إذا قللته أمواه، وشفة وجمعها شفاه، وإن جمعت الشاة قل شياه، وعظه وجمعها عظاه، لشجر ولستوى الأستاه، وأنشدوا في قولهم مهاه، من مه أي صفا ومن سواه، ليس لعيشنا مهاه ساري، وليست الدنيا لنا بداري، أي ما له حسن ولا بهاء، في كل ذا صحيحة ذي الهاء، ذلك بيت قاله عمران، أخو سدوس أبوه حطان. باب منه آخر. في صدره حقد نارت غمرا، وأنت غمر لم تجرب أمرا. أدعوك بالغمر وبالمغمر، وذاك منديل لمسح الغمر. أي سهك اللحم وماء غمر، تعني كثيرا وكذاك الغمر. من الرجال وهو الكريم، ومن نداه سابغ عميم. وقد سقانا لبنا في غمر، أي قدح نهاية في الصغر. والغمرات وهي الشدائد، ورجل مغامر أي وارد. على المهالك بنفس تقدم، على رداها أبدا لا تحجم. باب ما جرى مثلا أو كالمثل. تقول إن عز أخوك فهني، وبعضهم رواه أيضا فهني. والخبر اليقين فاطلب عينه، عند جهينة وقل جفينة. وذلك افعل وخلاك ذم، تعني خلا عنك فلا تذم. وقد تجوع حرة يا رجل، لكنها بثديها لا تأكل. أي لا تكون لأناس ضئرا، لكي تنال بالرضاع أجرا. والمثل المشهور أيضا خامس، تحسبها حمقاء وهي باخس. وإن تقل باخسة بالهاء، جاز فقل ذاك بلا مراء. يضرب للإنسان فيه لين، في ظاهر وكيده متين. ثم الكلاب يا فتى على البقر، نصبا على إضمار فعل ما ظهر. وإن تشأ فلترفع الكلاب، تجده في كلامهم صوابا. وذلك الإنسان عندي أحمق، من رجلة لبقلة تستحمق. لأنها تنبت في المسيل، وفي مجاري الماء والسيول. والمثل الثامن خذ تفصيله، أحشفا يا ذا وسوء كيله. أول ما قيل لتمار جفا، سرق في الكيل وأعطى حشفا. والحشف التمر الردي كالدقل، وكالنفاية التي فيها الدخل. وقولهم ما اسمك أذكر تقطع، أرف أذكر وبوصل تسمع. وتجزم الراء على الوجهين، كذا أتت بالجزم في القولين. الجزم بالأمر إذا وصلت، وفي جواب الشرط إن قطعت. كأنه يقول إن تذكره لي، أذكره فافهم ذاك فالأمر جلي. ومنه قل همك ما أهمك، أذابك الأمر الذي أغمك. تقول قد هم فلان شحمه، أذابه والأمر قد أهمه. تقول قد هم فلان شحمه، أذابه والأمر قد أهمه. وقولهم تسمع بالمعيد، لا أن تراه مثل في الأيدي. وقولهم تسمع بالمعيد، لا أن تراه مثل في الأيدي. وإن تشأ قلت لأن تسمع به، خير من أن تراه قل بحسبه. وقل لمن يطلب شيئا فاتعا، يديه ويك الصيف ضيعت اللبن. وتكسر التاء لأن المثل جرى على أنثى خطابا أولا. ومنه قد فعل زيد ذاك، عودا وبدءا هكذا دراكا. وقد رجعت اليوم عودك على بدئك، أي من حيث جئت مقبلا. وقل متى لم يحك أمرا أمر، شتان زيد يا فتى وعمر. وجائز شتان ما أنت وذا، نعم وما بينكما فقل كذا، وتفتح النون وبعض الناس يكسرها ضرب من القياس، وليس هذا الأمر لي بواجبي ضربة لازم معا ولازبي، وهو أخوه بلبان أمه أي ليس من أب فقط فسمه، إما شقيقا أو لأم يا رجل أو من رضاع كل ذا قيل فقل، وخل ما يريبك اليوم إلى ما لا يريبك أردت المثلا، وما الذي رابك من فلان والريب كالشك وكالنقصان، وقل لناوي حاجة ما أربك إلى كذا تسيره ما طلبك، وقد أراب أي أتى بريبه مثل ألام لك أن تعيبه، وقولهم ويح الشجي من الخلي تشدد الخلي في وزن الجلي، ولا تشدد في الفصيح الشجيا مع أنه في غيره قد رويا، وهو أحر يا فتى من القرع بثر كثيرا في الفصال ما يقع، وافعل مرادي آثرا ما تعني أول شيء يا أحب خذني، وما صفى خذه ودع ما كدرا تعني خذ السهل وخل الوعرا، وذاك ما يحلي ولا يمر لا نفع فيه لا ولا يضر، وأنتم عندي على القياس في قلة أكلة لراسي، ومثل به ختمت بابه أساء سمعا فأساء جابه. باب ما يقال بلغتين. يقال بغداد وبغدان معا، النسوة ذكر ذا وذا قد سمعا، وهم صحابي وهم صحابتي كما تقول إنهم قرابتي، وذاك صف الشيء وهو صفوته خالصه بوزن قولي إسوته، وصيدلاني وصيدناني لبائع العقار في الدكان، وهذه من فوق رحل طنفسة نمرقة وقيل فيها طنفسة، وفوق رأسي فتى قلنسوة من تحتها كوزنها قمحدوة، وإن تشأ فسمها قلنسية بالياء إذ قد صغرت قليسية، وعندنا لطارق إذا طرى بثر قريثاء وذا بعض القرى، وقل كريثاء وإن شئت فذا بثر قراثاء وبالكاف خذا، ضرب من التمر يبيث طيب والبسر في التمر يليه رطب، وهو ابن عمي يا فلان دنيا بالكسر والتنوين أو قل دنيا، ولا تنون إن ضممت الدالة كمثل عليا دون كالمثالا، تفسيره الدنو في المنتسب والاجتماع منهما عند أبي، وشطب السيف معا وشطبه طرائق السيف وفيها حسبه، وذا امرؤ أو امرآن وامرأة وامرأتان كلهم قد قرأ، وقل هم القوم وهن النسوة ولك في الذكر الحكيم إسوة، وقل هم القوم وهن النسوة ولك في الذكر الحكيم أسوة، وإن جلبت اللام للتعريف فالمرء والمرأة في المعروف، وقد أتانا بجفان الرذم مملوءة وبجفان الردم، وإن كثرت الراء فهو خطأ وهي التي تسيل مما تملأ، ولتمام ولد المولود أو لتمام ذا وذا موجود، قال وذي الكسر بكل حالي ليل التمام أطول الليالي وقلهما الخصيان حتى تفردا تقول هذه خصية وأنشدا لجندل أو لدكين ابن رجا يمدح إنسانا وقيل بل هجا كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حضلي قال وقالت مرأة من العرب ترقص ابنا هزها به الطرب لست أبالي أن أكون محمقة إذا رأيت خصية معلقة ولي غلام لم يزل رفيقا ويخبز الغليظ والرقيقا وإن أردت اسميهما وفاقا قل يخبز الجردق والرقاقا ورجل من الرجال حدث يبرم أمر قومه وينكث وهو حديث السن بالإضافة كذا تقول لا تقل خلافة وهذه نقاية الأشياء خيار هذه الواو أو بالياء نقاوة إن شئت أو نقاية وضدها في وزنها نفاية وأنا يا هذا على أوفازي وإن تشأ قلت على وفازي وذاك جمع وفز أي لست بمطمئن لله ولا جلست وأنشدوا لرؤبة العجاج في رجز أتى على المنهاج أسوق عير ما إلى الجهاز صعبا ينزيني على أوفازي والأس أصل الشيء والأساس بالمد جمع وكذا الإساس جمع لأس والأساس الواحد بالفتح والقصر في ذاك الحاسد جمع لأس والأساس الواحد بالفتح والقصر فذاك الحاسد وإن دعا الإنسان قل أمينا بالقصر يحكي وزنه ثمينا قال جبير وهو ابن الأضبط في الأسدي فطحل فلتضبط قال جبير وهو ابن الأضبط في الأسدي فطحل فلتضبط مني تباعد اللئيم فطحل لما رآني قد أتيت أسأل أمين زاد الله بعدا بيننا كما أراد بعدنا وبيننا قال وإن شئت فقل آمينا بألف تمدها تمكينا قال الفتى المجنون في ليلة التي أولته من طول الهوى ما أولتي يا ربي لا تسلب فؤادي أبدا حب التي لم تبق مني جلدا ويرحم الرحمن عبدا قال آمين في دعائه ابتهالا قال ولا تشددن الميما كي لا تكون مخطئا مليما قال وتلك امرأة وتيكا ولا تقل إذا أشرت ذيكا سندؤة المرأة قل بالضم والهمز أصل ثديها من لحمي وقيل بل يختص بالذكران مثل اختصاص ثدي بالنسوان وإن فتحت ثاءها لا تهمزي واللغتان جاءتا فلتحرزي وجاءنا في إثره وأثره والأثر في السيف كمثل أثره وجاءنا في إثره وأثره والأسر في السيف كمثل أثره وذاك في السيف هو الفرند وشي على متن الحسام يبدو والقوم أعداء وإن شئت عدا بكسرك العين ولا تقل عدا وقل عداة إن جلبت الهاء فضم منها عينها ابتداء ويعتري الأسنان حفر وحفر وذاك داء ظاهر عند النظر ودرهم زيف معا وزائف تريد غير خالص يا عارف وقد أخذت دانقا ودانقا وقد رأيت طابقا وطابقا وقيل في الدانق سدس الدرهم، وقيل في الطابق أيضا فافهمي، آجرة أو ما من الحديد عليه يخبز فخذ تقيدي، وخاتم وخاتم وطابع وطابع وكل ذاك شائع، وقيل إن الخاتم اسم فاعل كذلك الطابع عند القائل، والخنفساء يا فتى والخنفسة دويبة منتنة مستنجفة، والطس والطسة معروفان كذلك الطس من الأواني، والطس والطسة معروفان كذلك الطس من الأواني، وقل لذي الفحش بفيك الأثلب بفتحتين ويقال الإثلب، والفتح فيه يا فلان أكثر ويقصد الترب به والحجر، وحالك وحانك والحلك مصدره والفعل منه يحلك، وحنك الغراب مثل حلكه، وقيل ما حلكه من حنكه، فالحلك السواد ليس ينكر، والحنك المنقار فيما يذكر، والجدري واحد والجدري بالضم والفتح لبثر يعتري، وأنا قد علمت هذا قبل أن يقطع سرك تقوله لمن، أنت أسن منه أو قل سرره بكسرها كما تقول درره، والسرة التي هناك تبقى في نقرة البطن إذا ما تلقى، وما يسرني بهذا الأمر من منفس ومن نفيس فدري، ومفرح أيضا ومفروح به كذا تقول فاجتهد في كتبه، والماء بين الملح والعذب أتى يدعى شروبا وشريبا ثبتا، ودا بخيل لست أرضى حالته خلاله يأكل أو خلالته، وذاك ما يخرج من أسنانه إذا تخلل على خوانه، وأنا أمليت الكتاب أملي وذلك الإملاء فلتستملي، ومثله أمللته أمل وذلك الإملال لا يمل، واللغتان في كتاب الله وحسبك الشاهد في التناهي. باب حروف منفردة. تقول في الأمر أخذت أهبته، كما تقول في المثال رتبته، وفي الدعاء أبعد الله الأخر تعني به الشيطان في وزن النخر، والشيء منتن بضم الميم هذا هو الأفصح يا حميمي، والبكرة التي عليها يسقى بالفتح فالسكون تلقى نطقا، وحلقة الناس أو الحديد تسكن اللام بلا تفنيد، والدرهم البهرج والستوق معناهما الزائف يا صديق، وقد نظرت يمنة وشأمة كما تقول في المثال نأمة، ولم يقولوا شملة الشمال فلا تقل هو ارض بالمثال، والخبر المشهور مستفيض في الناس ما يرى له نقيض، والثوب سبع يا فتى لا سبعة في ستة أي ما تكون السعة، أي طوله بالذرع ذاك الأكثر، وعرضه بالشبر هذا الأصغر، فتحذف الهاء من الذراع لأنها أنثى بلا نزاع، وتثبت الهاء كذا في الشبر لأنه مذكر في الذكر، وأنث الدرع من الحديد وذكر الدرع لباس الغيد. وهذه قارية لطائري، وهي القواري في الكلام السائر. قال ولا تقل هي القارور، وهو الشرقرق أو الزرزور. ومن حمام عندنا زوجان، أي طائران متزاوجان. فهذه أنثى وهذا ذكر، فرد وتلك فردة لا تنكر. كذاك كل اثنين لا يستغني في الدهر ذا عن ذا ولا تستثني. وهؤلاء يا فتى المسودة أعلامهم سود غدت معتمدة. كذا المحمرة والمبيضة، وكلهم طوائف معترضة. وقاصد الغزو هم المطوعة، فما لهم في غير غزو منفعة. وشدد الواو معا وطاء، ولا تخفف واحذر الإخطاء. وكان ذاك الأمر عاما أولا، وعام الأول تريد ما خلا. وهو المعسكر بفتح الكافي، مؤتلف العسكر هذا كافي. وذاك خبز ملة تقول، ومثل ذاك خبزة مليل. والملة الجمر وحيث المل، فقد مضى الكلام فيه قدل. ورجل آذر مثل آدم، في وزنه يشبه وزنا عالما. وهذه في يده قازوزة، وإن تشأ فسمها قاقوزة. وتلك مثل طسة أو كاسي، ولا تقل قاقزة كناسي. وما لزيد لحظه لي أخذر، بمؤخر العين إلي ينظر. ومؤخر العين بكسر الخاء والهمز والضم في الابتداء. وبيننا بون بعيد واملئ، حبا من الماء لأجل الظمأ. والحب بالحاء كمثل الخابية، ومثل ذاك في الجفان الجابية. ولتملأ الجرة وهي القلة، وجرتي ملأ كذاك قل له. ولتضرب الكرة في ذا القسم، فضربها رياضة للجسم. والصولجان عودك المعقف، تضربها به فلست تقف. وكرة جاءت على وزن برة، خفيفة فلا تقل إلا كرة. والطيلسان جمعه طيالسة، ثوب يزين كالرداء لابسة. والسيلحون قرية من القرى، وكلها بالفتح فيه سطرا. والتوت وهو شجر معروف، وباثنتين نطقه مألوف. واليوم يوم الأربعاء وافتحي، همزته والباء فاكسر تفصحي. والماء ملح لا يقال مالح، فخذ بفهم ما يقول الشارح. والسمك المملوح والمليح، هذا الكلام عنده الفصيح. ولا يقال مالح إلا لمن يملح شيئا فهو فاعل إذا. وجاء في غير الفصيح شاهد على الخلاف، والخلاف وارد. بصرية تزوجت بصريا، يطعمها المالح والطريا. وذا يمان رجل من اليمن، وذا شآم وتهام فعلما، وقد أتانا الرجل الشآمي وتفتح التاء من التهامي، أغناهم التغيير عن ياء النسب، نعم وقد تنطق بالأصل العرب، وجئت من أجلي ومن جرايا، وجئت من أجلك يا مولايا، ومنذ أول من أمس لم أرك، وقد تشوقت لعمري منظرك، أول من أول من أمس ظهر وجه الحبيب مثل فلقة القمر، وذاك في يومين قبل يومك، ولا تجاوز ذاك خوف لومك، والظل للقائم بالغداة، والفيء بالعشي في فتاتي. قال حميد وهو ابن ثوري تغزلا وهو بعيد الغور، لا الظل من برد الضحى تطيق، والفيء بالمساء لا تذوق. قال وعن رؤبة فرق قد نقل، ما كانت الشمس عليه فيضل، فذلك الفيء معا والظل، والظل ما لم تك فيه قبل، ورأس عين بلد معروف، وعين شمس ما به تعريف، وقد عبرت دجلة اسم علم، ولا تعرفه كذاك يعلم، وريئ في هذا المكان أسود، سالخ احذر منه فهو ينهد، ولا تضف وقل للنثى أسوده، ولا تقل سالخة لن تجده، تفسير ذاك الحية التنين، ونحوه أو مثله يكون، في شتم لنثى قيل يا غداري، لكاعيا فساقيا فجاري، ويا دفاريا خباث للأمه، إذا غدت منتنة ومجرمة، بكسر آخر وفتح أول، على البناء ولتقل للرجل، يا لكع ابعد لا تقل جاء لكع، ولا لكاعي، وكذا فيها جمع، ومن يقل لك تغدى أو يقل لك تعش، فالجواب يا رجل ما بي تغدى إلا ولا تعشي، ولا تقل ما بي غداء وامشي، على صواب القول فالغداء هو الطعام وكذا العشاء، وإن يقل فاطعم أو اشرب قلتا، لا طعم أو لا شرب حين صمتا، ثم الجواب إن يقل لك ابن كل، لا أكل بي مفتوحة الألف قل، وهي عصا معوجة من ذاتها، وأنت مرء صنع فهاتها، يا صنع اليد أو اللسان، تلك صناع اليد في النسوان، والسير مظفور وللفتاة ضفيرتان وهي كالقناة، وضفرت رأسا فنعم البغية، لقيتها لقاءة ولقية، ولا تقل لقاءة بالفتح، تخطئ وقد نصحت أي نصحي، وهذه عائشة بألف، وحائط مزين بالخزف، وامرأة عزبة وهو عزب، وريطة اسم امرأة من العرب، شبيهة بريطة الثياب، كذا أتى بالنص في الكتاب وذا الفتى المقبل أعسر يسر ومثله الأضبط في وصف عمر كلتا يديه يا فتى يمين لا تنقص الشؤم ولا تلين وحائر وجمعه حيران مجتمع للماء أو مكان كذاك حوران وعند الناس يعرف بالحير بلا أساس وتلك فيد قرية والمثل في كعك فيد سائر لا يجهل وذاك قرط وتقول قرطة ثلاثة وأذن مقرطة ومثله جحر وهذه جحرة ثلاثة أو خمسة أو عشرة جرز عمود للقتال جمعه جرزة من الحديد صنعه وقيل أيضا حزمة من قتي أفتي بهذا وبهذا أفتي وناقة شائلة إذا ارتفع لبنها وهن شول إن جمع وشائل وشول للجمع إذ هن للأذناب ذات رفع وهذه أكيلة السباع وهذه أكولة للراعي وهي التي يسمن الرعاة وقد نهي عن أخذها السعاة وذا منا ومنوان اثنان ووضع الأمناء في الميزان أما المنا فصنجة للوزن ووزنها رطلان فانقل عني أما المنا فصنجة للوزن ووزنها رطلان فانقل عني وقصص الشاة وذاك قصها أي أعظم الصدر وذا يختصها والصقر معروف ولي صندوق من خشب محكم وثيق وذلك الأمر الذي وصفته ما حك في صدري وقد عرفته وقد مررت بفلان يسأل وما رأيت منهم من يبذل ويتصدق بمعنى يعطي إن قلت يسأل فأنت مخطي والكلب أشليت دعوت نحوي لا تعني أغريت تكن ذا لغوي وإن ترد أغريت قل آفدت كلبي على الصيد وقل أوسدت وقل قد استخفيت منك تعني به تواريت فلا تلمني لا تقل اختفيت فاختفيت معناه أظهرت كذا رويت وذاك طرف أو سواه واقف لكنه يا صاح لا يرادف أي ليس يعطي لرديف الردفا وهو يساوي في السباق ألفا ويتندى ذا الفتى علينا أن يتفخى لم يزل لدينا وقل لقد أخذهما قدما مني وما حدث لما قدما وكففت شمس النهار وخسف قمرنا هذا فصيح قد عرف واللحم قد شويته حتى انشوى ولا تقل في مثله حتى اشتوى فالمشتوي هنا بمعنى الشاوي فاسمع كلام قائس وراوي وقد قليت اللحم والسويقا فذاك مقلي كذا تحقيقا وقيل في السويق مقلو وقد قلوته كذاك في البسر ورد. قال ومن كلامهم إن عرضا عليك شيء أن تقول بالرضا توفر يا هذا الفتى وتحمد ولا تقل توثر فهو ينقد. وقل لمن تدعو إلى مكرمتي فإن فعلت فبها ونعمتي وأرعني سمعك واسمع مني هما سواء فروي هذا عني. وقد بخفت عينه بصادي فقأتها وذاك ظلم بادي. وقيل بل خسفتها عن النظر لما أصبتها بعود أو ظفر. وحقه بخسته بسيني نقصته فكن على يقيني. وبصق المرء بصاد يبصق وبسق النخل بسين يبسق. وذا صفيق الوجه أي لطيم. وقيل ذا الحياؤه معدوم. وقد لصقت بك يا من صفقا علي باب الدار أعني أغلقا. والبرد قارس بسين بيني والصاد في النبيذ أو في اللبن. باب من الفرق. تقول تلك شفة الإنسان وهذه مشافر البعران. وحبست جحفلة الحمار والبغل والجواد بالزيار. وفي ذوات الضيف قل مقمة للشاة والمعزى وقل مرمة. ومثلها في انطيسة الخنزير. فافهم كلامي واستمع تعبيري. والخطم والخرطوم للسباع إن كلام العرب ذو اتساع. كذلك البرطيل للكلاب وهي البراطيل على الصواب. وهو منقار لغير الصائد من ذي الجناح كالحمام الوارد. ومثله المنسر للعقاب وكل ما يصيد بالغلاب. والظفر للإنسان وهو المنسم لكل ذي خف كذاك يعلم. والظفر للإنسان وهو المنسم لكل ذي خف كذاك يعلم. ومثله الحافر من ذي الحافر. والظلف من ذي الظلف فلتحاضري. ومخلب لسبع أو طير. وبرثن الطير بدون ضير. وبرثن الكلب وقيل البرثن لسائر السباع أيضا يحسن. والثدي للمرأة وهو الخلف من كل ما يعزى إليه الخف. وطبي ذي الحافر ثم السبع. والجمع أطباء فقل واتبع. ومن ذوات الظلف وهو الضرع كالشاء والمعز وهذا سمع. وضبعت ناقة زيد ضبعه أرادت الفحل وتلك ضبعة. أما الأتان فتقول استودقت. والفرس الأنثى وقالوا أودقت. فهي وديق وودوق بانا بها وداق تصف الأتانا. واستحرمت معزك والحرام مثل الوداق هكذا الكلام. وهذه حرما تريد الماعزة بها حرام لا عدمت الجائزة. وقد حانت نعجته حناء فتلك حان فافهم الأشياء وصرفت كلبته وأجعلت فعل النعاج وسواها فعلت فقل لتلك صارف ومجعل كذلك الذئاب طرا تجعل وإنما الظبية عند الكل ماعزة ففعلها كالفعل وبقر الوحش من النعاج فقل حنت فيها بلا لجاج ومات زيد والحمار نفقا والخيل والبغال فالكل لقى ومثله تنبل البعير أي مات فهو جيفة مهجور والجيفة النبيلة تعرف أولا قال ابن الأعرابي في تنبلا يقال في الناس وغير الناس ومات في الكل على القياس والصفن الجلد الذي كالظرف لبيضة الإنسان دون خلف وسيل ما يحوي قضيب الجمل وهو لذي الحافر قنب فقلي والعقي ما يخرج من بطن الولد من قبل أن يطعم شيئا أو يلد وسمه الردج من ذي الحافر والسخت من ذي الخف فلتناظر أنشد بيتا للهجاء يناسب في بيتها ردج جا خاطب والسخد أيضا مثله صحيح تم به ذا الكلم الفصيح. خاتمة. وها هنا تم الفصيح وكمل والحمد لله على نيل الأمل نظمه مالك الفقير لعفو من لأمره يصير فجاء في أرجزة خفيفة لمن يريد حفظها ظريفة هذب فيها قوله ووطأه من أجل ذا لقبها الموطأة اسمح له وادعو له بالرحمة يا ناظرا فيها رزقت النعمة وصلي يا ربي مع السلام على النبي صفوات الأنام ثم على الصحابة الأخيار ما دام ذكر ربنا الغفار. تم والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات.